السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا هو المجلس الثامن في شرح الكتاب 21 ضمن كتب دورات هذا البرنامج الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله عملا صالحا متقبلا، وضمن دورته التأصيلية الثانية ألا هو كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول للشيخ عبد المؤمن عبد الحق البغدادي الحنبلي رحمة الله علينا وعليه. قد كنا في الدرس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: فإن دل على معنى واحد من غير احتمال لغيره فهو النص، وأصله الظهور والارتفاع، وقد يطلق على الظاهر وهو المعنى السابق مع تجويز غيره، وأكثر ما يستعمل بين الفقهاء بهذا المعنى. فإن عضد الغير دليل يغلبه لقرينة أو ظاهر، أصلح هذه الكلمة، ظاهر أو ظاهر آخر أو قياس راجح سمي تأويلا. وقد يكون في الظاهر قرائن يدفع الاحتمال مجموعها دون أحادها، والاحتمال قد يبعد فيحتاج إلى دليل في غاية القوة لدفعه، أو قد يقرب فيكفي أدنى دليل، وقد يتوسط فيجب المتوسط. هذا شروع من المصنف رحمه الله في المباحث التي تعرف بمباحث الألفاظ أو مباحث الأقوال، وهي من أهم، بل قد يقال إنها أهم مباحث علم أصول الفقه، وهي من لب المباحث التي اختص فيها الأصوليون وتفننوا وأبدعوا ودققوا وحققوا، بخلاف المباحث السابقة التي يشركهم فيها غيرها، بل قد يربو تحقيقهم فيها على تحقيقهم، لأنه هو ميدان، لأن تلك العلوم هي ميادين تلك أصحاب تلك الفنون، أما هذا فهو شأنهم بلا نزاع. فيقول لك الآن نحن بما أن الكتاب والسنة كلام، القرآن كلام الله جل وعلا، والسنة فيها أيضا سنة القولية وهي من أعظم أقسام السنة، فيحتاج أن نتعلم كيف يتعامل المجتهد مع هذا الكلام حتى يستنبط منه. فبدأ بدلالة الألفاظ على المعاني، فيقول لك دلالة الألفاظ على المعاني إما لا يخلو يعني حالها، إما أن لا يحتمل اللفظ إلا معنى واحدا، وإما أن يحتمل أكثر من إيش من معنى. فإن لم يحتمل إلا معنى واحدا فهذا في اصطلاح الأصوليين يقال له النص. النص هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، كما قال صاحب نظم الورقات: والنص عرفا، أي في عرف الأصوليين واصطلاحهم، والنص عرفا كل لفظ واردي لم يحتمل إلا لمعنى واحد، كقد رأيت جعفرا وقيل ما تنزيله تأويله فليعلم، أو تأويله تنزيله فليعلم. فما لا يحتمل إلا معنى واحدا يسمى نصا. ومثل له العلماء بقول الله جل في علاه: تلك عشرة كاملة، تلك عشرة كاملة، فصيام ثلاثة أيام في الحج، سبعة إذا رجعت، تلك عشرة كاملة. هل يحتمل هذا أنها تسعة أو أحد عشر أو هل في احتمال؟ ما في احتمال، تلك عشرة كاملة. والنص هذا هو تعريفه في الاصطلاح، وقبل ذلك تعريفه في اللغة ذكره هنا، قال: أصله الظهور والارتفاع، ومنه كما ذكر صاحب الورقات منصة العروس، لأنها إيش؟ تكون تجلس في مكان مرتفع حتى يراها النساء بين قوسين، وكذلك تكون واضحة يعني ومتميزة، وكذلك ومنه قول الشاعر: وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته، نصته ايش؟ يعني ارتفعت ورفعت ايش جيدها ورأسها. جيد طبعا هو ايش في جيدها حبل من ايش من مسد رقبة. قال اذا هي نصته ولا هو ولا بمعطله. طيب وما هو حكم النص؟ حكم النص هذا مهم جدا، انه لا يعدل عنه الا بنسخ. لا يمكن ان يعدل عن النص لان النص لا يحتمل اصلا، فبالتالي ايش من حيث الدلاله قطع الدلاله. فان كان ثابتا طبعا ولا يستدل بالدليل الا اذا كان ثابتا، كان يكون ايه من كتاب الله او ايش حديثا مثلا صحيحا، هذا هو الاصل. فحينئذ ماذا نفعل؟ الدلالة ليس فيها احتمال، وجب الأخذ به إلا في حالة واحدة وهي إيش؟ النسخ، إلا إذا كان إيش؟ منسوخا. طيب وأما إذا دل على أكثر من معنى فلا يخلو أيضا، إما أن تتساوى هذه الاحتمالات أو تتفاضل. فإن تفاضلت وكان بعضها أرجح من بعض فالراجح المعنى الراجح من خلال نفس النص بنفسه يقال له إيش الظاهر، والمعنى المرجوح يقال له إيش المؤول. وهذا معنى قوله وهو المعنى السابق من اللفظ. السابق من اللفظ يعني المتبادر منه، الذي يكون إيش يتبادر إلى الفهم. ما معنى يتبادر؟ يعني يسرع إلى فهمك قبل غيره. فهم الصحيح طبعا من ممن فهمه يعني على سليقة لسان عرب وكذا وكذا، المتبادر لفهم الناس هذا يسمى بالظاهر. لكن إيش مع تجويز غيره، يعني هناك احتمال آخر لكنه احتمال إيش مرجوح. وعلى هذا نقول مثلا النص نسبة دلالته مثلا 100%، كمثال حتى يتضح المقال يعني. والظاهر أقل من 100% بحيث يبقى في احتمال آخر يكون مؤولا، فقد يكون مثلا 95% و 5% المؤول، أو 20 في مثلا 80% و 20%. 80% هذا يقال له إيش الظاهر، وال 20% يقال له المؤول. وأما إذا تساوت هذه المعاني سواء كانت الاحتمال مثلا 2 فأكثر 50% 50% نصف ونصف أو ثلث وثلث وثلث أو ربع، أربع احتمالات كل واحد 25% 25% 25% 25%، هذا يقال له إيش المجمل. المجمل إذن المجمل من شرطه ليس أن يكون محتملا فقط، وإنما أن يكون محتملا احتمالات إيش تساوي. دققوا لأن هذه مباحث دقيقة وينبني عليها فهم الشريعة بأسرها، لأنها يتعامل بها مع الكتاب والسنة. في ناس عندهم خلط، أي شيء محتمل يقول لك هذا محتمل ليس بصريح، هذه لا تنجيك، هذه بمجردها كذا لا تنجيك، لابد أن تنظر إيش لنسبة الاحتمال. أما محتمل وتذهب، إذا كان محتمل لاحتمالين غير متساويين فلا يجوز حمله على إيش على ولا يجوز التوقف فيه، لأن الظاهر يجب الأخذ به إلا لدليل يعضد الإيش المؤول. فكونك تقول لي هذا محتمل وتذهب هذا لا يخرجك عن الاستدلال. ولهذا وبهذا نعرف أن قاعدة إذا تطرق الاحتمال بطل الاستدلال ليست على إطلاقها، لابد أن يكون احتمالا إيش على الأقل، يعني لو تنزلنا أن يكون احتمالا قويا يعني معتبرا. أما أي احتمال ضعيف تقول لي إذا تطرق الاحتمال هكذا لن يبقى عندنا دليل أصلا. فإذا لأن النصوص التي لا تحتمل غيرها قليلة، الغالب إيش الظواهر. فإذا حمل النص على ظاهره هذا مما اتفق عليه العلماء، الأصل حمل النص على ظاهر إلا لدليل. لكن يبقى إيش الفرق مثلا بين الجمهور والظاهرية، ما هو الظاهر وما هو الدليل الذي إيش يصرف الظاهر، وحدود هذا الدليل الذي إيش يصرف الظاهر. فالظاهرية مثلا يضيقون، لا يرضون إلا بشيء مثلا صريح جدا عندهم في إيش في النقل عن ما يزعمون أنه الظاهر. مثلا علماء الأثر يقولون نرجع إلى فهم الصحابة مثلا والتابعين والسلف حتى نفهم النصوص في ضوئها، ولا نستقل نحن لا نقدم الظاهر إلى أفهامنا نحن على فهم السلف له، لأن هؤلاء الصحابة بالذات مثلا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمهم ليس فقط أن يتشبث بقول هكذا مقطوع عن سياقه لا نعرف نحن ما ظروف ملابسات قوله و لا بل علمهم تعليما إيش عمليا وتطبيقيا وعاشوا معه سنين عددا ورأوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وكيف يزكي وكيف أمر الناس بالزكاة وكيف صام وكيف أمر النساء بالحجاب وكيف تعامل الرجال مع النساء وشهدوا الناسخ وشهدوا المنسوخ أخذوا معه إلى آخر إيش فعرفوا ما استقر عليه التشريع. أما نحن قد ينقل لنا حديث ولا أدري هل في السنة الثانية الهجرية هل في الأولى هل في العاشرة هل يأتينا مؤرخا الحديث ما يأتي ما نعرف نحن على ماذا استقر الأمر. وبهذا نعرف أن مذهب أهل الحديث والأثر هو أصح المذاهب لأنه وسط بين الظاهرية الذين يقدمون ما يفهمونه من النصوص على ما فهمه السلف وبين أهل الرأي الذين حتى لو جاء الحديث أيضا يقدمون ما يفهمونه من القواعد ويغلون في مسألة المعنى على حساب الإيش اللفظ. لا تغلو في اللفظ على حساب المعنى كما يفعل الظاهرية ولا تغلو في المعنى على حساب الإيش النص فتأتي مثلا يأتيك معنى تقول لا ما يمكن هذا الكلام ما المعنى لا يقتضي هذا الكلام وكذا وتبدأ تحرف في الأحاديث وكما يفعله كثير من الناس على درجات طبعا بعضهم يفعلونه يعني متمسكا بمحكمات الشريعة في ظنهم يعني يقول أنا لا يمكن أترك محكم لحديث لا أدري هل راويه وهم أو كذا وهذا وإن كان مسلك يعني في نظر لكنه قريب لأنه يريد إيش التمسك بالمحكمات. وأما الذين يفسرون ما شاءوا كما يشاءون وكذا ويحرفون الشريعة بزعم أننا ننظر إلى المقاصد والرسول لا يمكن أن يقول هذا الكلام وهذا الأشياء التي يعني لا ضابط لها ولا رابط فهذا مذهب المجددينات ما يصلح معنا لأنه يحرف الدين ويجعل الدين ألعوبة كل إنسان يريد إيش كل إنسان بذوقه هكذا يعني يقول لا ما ينفع هذا الكلام يعني ما يصلح الآن كل إنسان يعني ينظر طيب ما هو الدين الذي ألزمنا الله به أنت وزوجك أنت وعصرك أنت ومكانك أنت وزمانك ألف كتاب أعطي المرأة مثل الرجل وهذا موجود يعني لست أنا الذي آتي به كمثال افتراض موجود يعني ليس تقول لي حديث إيش هذا زمان حتى الآيات يقول لك لا انظر إلى روح الشريعة وكذا العدل وزمان المرأة تشتغل أم تشتغل أديها زي الرجل 2.5% دي زمان الناس ما كان في مستشفيات واقتصاد وكذا الزكاة دي أديها لزة خليها كده شنو أديها دفعة خليها 10% 20% أنت وزوج يعني معناه الإنسان هو الذي صار يشرع الشريعة ما هو الشريعة أسماء بس إن الله الزكاة والعدل والتسامح والأدب وكذا وبعد ذاك أنت خد تحت الدائرة ينفع كده. طيب الدين أتى ليحكم أهواء الناس مش عشان يتبعوا الدين لأهواء الناس وما يبقى عندنا دين أصلا كل إنسان إيش يشرع لا هذا ما يصح. ولهذا قال الشافعي ورحمة الله عليه قال من استحسن وما كان يتكلم عن أمثال هؤلاء أصلا لا مقارنة بين الذين كان يقصدهم الشافعي وبين هؤلاء قال من استحسن بعقله فقد شرع. تأتي أنت تقول أنا استحسن في الشريعة أن نفعل كذا وكذا من غير دليل مع أن الذين كان يقصدهم كانوا في الجملة يعتمدون على قواعد شرعية عامة يعني مثلا أهل الرأي هؤلاء هذا الرأي ليس رأي من عندهم هكذا من الكيس يأتون به وإنما يأتون به اعتمادا على أن مثلا الأصل أن نضمن المثلي بمثلي هذا من أين جاء من النصوص ما جاء من عندهم يعني في النهاية رجعوا إلى إيش إلى أصول شرعية لكن كونك تقدم العمومات على الخصوصات ما يصلح صحيح أن هذا لا يصلح. فكونوا يعني من أهل الحديث والأثر الذين هم أهل الحديث والأثر فعلا الذين يتفقهون فيه كما أشار إلى ذلك ابن رجب رحمه الله ولا يشذون عن عامة أقوال أهل العلم ويعني يتفقهون في المعاني ومع ذلك لا يقدمون إيش ما يرونه بآرائهم على إيش على ما جاء في الحديث والأثر ولكن يفهمون الكتاب في ضوء السنة وهذا متفق عليه ويفهمون السنة في ضوء الأثر أيضا ويفهمون كل هذا في حدود إجماع أهل العلم لا يخرجون عن أقوالهم ولا يتتبعون الشذوذ من أقوالهم حتى تبقى الشريعة راسخة محكمة. أما كل ما أتانا إنسان أجدل من إنسان سواء بعقله أو بالاستدلال ببعض الظواهر وهل ضل من ضل إلا بالتمسك ببعض الظواهر من غير ضمها إلى النصوص الأخرى والقواعد الأخرى ما الذي أضل الخوارج تشبثهم ببعض ظاهر النص ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ماذا تريد أكثر من هذا أنت ما كم عدد حصر هنا ماذا تريد أكثر من ذلك عموم يعني لا عموم بعده مؤكد بكثير من الأنواع تقول لي لا تفصيل وما تفصيل يا شيخ ما تميع الدين الكلام ده واضح الله يقول لك أكثر من كده شنو هذا هو الصحابة جو قالوا يا أخي نحن قاعدين مع الرسول نحن عارفين الآيات دي مقصود بها لا معلش ما نقبل كلام زي ده جيلا بعد جيل إلى يومنا هذا وفي ناس بتناقضوا في المنهج والعقيدة بيعملوا كده، لكن في الفقه بيدعوا بعد ذلك لا لا لا معليش والله أنا وعروة الباقي ديل كلهم في ضلال. عروة كيف الكلام ده والله كده يا ينفع الكلام ده. لا اضطرد في جميع أبواب الدين، في الاعتقاد، في التفسير، في الحديث، في السلوك والرقائق، في الفقه، في أصول الفقه، في كل شيء. خليك سلفي في عيش، أما سلفي نصكم ما ينفع ما دايرين. ظاهري في الفقه. والإشكال أن إنسان قد يكون ظاهريا وهو يظن أنه أثر أو سلف، فدققوا في الفرق بين مدرستي الظاهرية وأهل الحديث والإش والأثر. طيب إذن الأخذ بالظاهر هذا متفق عليه، لكن كما ذكرنا بالضوابط التي أشرنا إليها، فحكم الظاهر أنه أيضا يجب الأخذ به إلا لدليل إش يصرفه عن ظاهره. ولهذا يحكى أن بعض المشايخ يحكى عن الشيخ الألباني رحمه الله أنه قال له شخص، يعني قال هذا الحديث، قال هل أنت ظاهري؟ قال له هل أنت باطني؟ يعني هو أصلا الظاهر لا بد من الأخذ به، يعني هذا هو الأصل، إلا بإيش؟ بدليل. بعد ذلك نتفاهم في الدليل الذي يصرف إيش عن ظاهر، أو في التفقه في نفس الإيش الظاهر، لأنه أحيانا شخص يزعم أنه ظاهر وليس به هو إيش وليس بالظاهر، كما قال بعض الظاهرية في قوله إيش في الظهار ثم يعودون لما قالوا، قال إذن لا تتحقق الكفارة إلا إذا ظاهر مرتين ثم يعودون لما إيش لما قال. إذن كفارة ما هي؟ أنت عليها ظهر أمي، دقيقة عندك فرصة كرت أصفر دقيقة، إذا جاء بعد ذاك تاني يبقى. هذه التفاسير ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما ما معنى ثم يعودون لما قالوا؟ يعني يرجعون فيه، يرجعون فيه بأن يريدوا أن يستمتعوا بالمرأة بعد أن حرموها على إيش؟ على أنفسهم. هذا الذي فهمه أهل العلم كابرا عن كابر. أما تظاهر مرتين إيش هذا الكلام؟ أو نقول مثلا البكر إذا قالت أريده لا يصلح، إذا قال لا بد أن تسكت، قل لا إذا أردت العريس أسكتي بس ما تفتح خشمي. هذا الكلام. طيب أو نقول مثلا أنه إذا بال في الماء الدائم مباشرة فإنه يؤثر، وإذا بال في إناء ثم سكبه لا يؤثر، وهذا الكلام ما يصلح، هذا تنزه عنه الشريعة. طيب قال وهو المعنى السابق، مع أنهم أرادوا خيرا يعني، وهم من جهة القصد قد يكون أحسن من غيرهم من لم يصب، يعني كم وليد لخير من، لأنهم أرادوا تعظيم النص واتباع السنة وما إلى ذلك. وهو المعنى السابق من اللفظ مع تجويز غيره. طيب وقال لك النص يطلق على النص الذي ذكرناه وقد يطلق على الظاهر، فنقول مثلا هذا دلت عليه الإيش النصوص، ونقصد بهذا إيش؟ لا نقصد النص بالمعنى الأصولي الذي ذكرناه، وإنما نقصد أنه إما نص وإما ظاهر، إما نص وإما إيش ظاهر في هذا المعنى الذي ذكرناه، كما قال صاحب المرأة يطلق النص على ما دل، يعني إيش كل ما دل أيضا قيل إنه إيش وفي كلام الوحي، يعني مثلا تقول هذا ضل عليه مثلا النص والإجماع، أو دل عليه النص والمعنى مثلا وهكذا. أو لذلك قال هو المستعمل بين الإيش، يكثر استعماله بهذا المعنى بين الإيش بين الفقهاء. قال والظاهر وهو المعنى السابق مع، وقد يطلق أي النص على الظاهر وهو المعنى السابق مع تجويز غيره في الاصطلاح، وأكثر ما يستعمل أي النص ليس الظاهر، وأكثر ما يستعمل النص يعني بين الفقهاء بهذا المعنى، أي بمعنى إيش الظاهر، وأحيانا يطلق بمعنى يشمل النص والظاهر معا، أو نقول مثلا إيش أنه يقابل القياس والمعنى والإجماع وما إلى ذلك، كما يعني الأدلة دلة الوحي. فإن عضد الغير دليل، الغير هذا يرجع إلى إيش إلى قوله مع تجويز غيره، يعني المعنى المرجوح، اكتب على الغير هذا أي المعنى المرجوح. إن عضده ما معنى عضده؟ سنشد عضدك بأخيك، عضد معناه إيش يعني قواه، إذا قواه دليل آخر يغلبه على المعنى الذي هو في الأصل راجح، يعني جاء مدد إلى هذا المعنى 20% وهذا 80%، لكن دليل خارجي دل على أن المراد هو المعنى الذي هو في الأصل مرجوح، فيصير بهذا الدليل راجحا بعد أن كان مرجوحا، بعد أن كان إيش مرجوحا. مثال مثلا وشان لا يعترض المثال، مثلا فإذا قرأت القرآن فاستعذ، بعض الذين أخذوا بالظاهر قالوا قرأت فعل إيش ماضي، فيكون الاستعاذة بعد القراءة حتى لا إيش لا يمنعك الشيطان من العمل بالقرآن وكذا، استعيذ بعد الإيش بعد القراءة. نقول هذا غير صحيح، وجاءت أحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ قبل الإيش قبل القراءة. فلو سلمنا لو يعني جدلا أن هذا هو الظاهر أن المقصود بعد، وإلا فمعروف أن عند العرب أصلا إذا أن قلت إذا كذا كما سيأتي فهذا ينصرف كثيرا إذا أردت أن كذا، معروف عند العرب هذا الكلام، لا يقولون فإذا أردت أن كذا إلا نادرا، يعني يختصرون يقولون إذا كذا أي إذا فعلت كذا، أنا إذا أردت كذا. فحينئذ إيش احتاج إلى يعني جاء الدليل فبين أن المعنى الذي زعم أنه مرجوح أنه هو الإيش الراجح. وهناك يعني أدلة أخرى مثل قوله مثلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، جاءت السنة بأن الحاكم الظالم ليس بكافر بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإيش بطاعته، ومعروف أن الحاكم الكافر لا إيش لا طاعة له، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر وأنهم إيش قال أخبر أنهم سيستأثرون وسترون بعد أثر وكذا عليكم السمع والطاعة، وأمر الناس معناه أنه لا يكفر بمجرد لو كان ظاهر الآية أن كل من حكم بأي حكم ولو مرة واحدة في أي قضية أنه إيش يكفر. فجاءت السنة فبينت أن هذا ليس على عمومه. طيب وعلى ذلك فقس هنالك أدلة كثيرة كذلك، ومن هذا الأوامر مثلا التي تكون ظاهرها الوجوب فتأتي إيش حمله على الاستحباب يعتبر تأويلا، فلا تأتي أدلة تصرفها إلى الإيش إلى الاستحباب، كون النبي صلى الله عليه وسلم مثلا وأشهدوا إذا تبايعت، والنبي صلى الله عليه وسلم باع ولم يشتل على أنه ليس على ظاهره لأنه إيش ليس على، فالظاهر هذا يشمل مجموعة من الأمور، مثلا ظاهر العام أنه على إيش عمومي، يعني ليس الظاهر أنه فقط ظاهر من جهة اللغة، لا الظاهر هذا يشمل مصطلحات أصولية أخرى منها مثلا أن ظاهر الأمر الوجوب، ظاهر النهي المطلق أيضا إيش تحريم، ظاهر العام أنه على عمومه فمن ادعى أنه على خصوصه يحتاج إلى إيش إلى دليل، ظاهر المطلق أيضا نوع من أنواع الظاهر لأن الأصل أن يحمل على إطلاقه، وهكذا هكذا. فبالتالي كل ما صرف عن هذا فيعتبر إيش تأويلا، إذا صح له دليل فإنه مقبول ويكون من باب تفسير النصوص بعضها بإيش ببعض، ما في إشكال في هذا. طيب ولذلك نقول مثلا تفسير القرآن بالقرآن والسنة بالإيش بالسنة وما إلى ذلك ما في إشكال. طيب قال فإن عضد الغير دليل يغلبه لقرينة أو ظاهر آخر أو قياس راجح، هذه من الأمثلة وإلا فالدليل الآخر لا ينحصر فيها، لكن قال قد يكون هناك إيش قرينة في نفس النص، مثلوا لهذا يعني ما قال الخلاف في حديث العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، العود في الهبة هل هو محرم أو لا؟ بعض العلماء قالوا ليس بمحرم فاحتج عليه بهذا الحديث فقال الكلب يجوز له أن يعود في قيئه ليس حراما عليه أن يعود في قيئه، فقالوا لا لكن هنا قرينة تمنع من حمله، وهو قوله ليس لنا مثل السوء في الحديث نفسه في بعض رواياته ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب، هذه قرينة في نفس الإيش الحديث نفس الحديث تدل أو في نفس النص تدل على أنه يعني تمنع من تأويله عفوا نعم، لكن هذا فيه نظر طبعا التمثيل لأن هذا في الحقيقة صحيح، قد يقول قائل أن ظاهر النص الجواز باعتبار أن الكلب إيش غير مكلف مثلا، فيقول إيش شخص إن هنا قرينة تبين أن إيش أنه ليس هذا على ظاهره بمعنى أنه يجوز أن يعود كالكلب الذي يعود في كلب وإنما إيش، فهذه الصورة المراد بها التنفير. مثلا مثال لعله أحسن مثلا من هذا القرينة، أحيانا يكون مثلا في النص إذا تأملته تجد في نفسه ما إيش ما يجعلك يعني تفهم منه غير المعنى الظاهر لو لم تأتي إيش هذه القرينة، أو ظاهر آخر أو قياس راجح. الظاهر الآخر طبعا نص آخر ظاهره واضح في إيش؟ في صرف هذا عن ظاهره. مثلا مثل لون الشارح بقوله حرمت عليكم الميتة، هذا ظاهر في تحريم جميع الانتفاع بجميع أجزاء الميتة قال بما فيه الجلد، لكن أتى مثلا إيش؟ إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر، هلا أخذتم إيش إهابها فدبغتموه فانتفعتم به، إنما حرم أكلها، إنما حرم إيش، فدل على أن غير الأكل إيش جائز. أو قياس راجح مثل ظاهر قوله تعالى الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا ظاهره سواء كان إيش حرا أو عبدا. الأمة خرجت بنص آخر ويقول إيش، فإذا أحسننا فعليهن نصف ما على الإيش محصنات من العذاب، لكن فخرجت من الزاني. أما الزاني فخرج بالقياس على الإيش على الأمة، فصار قوله الزانية والزاني، والزاني هذا عام والأصل أن يحمل على ظاهره، أول بسبب إيش بسبب قرينة حملته على إيش بسبب قياس راجح على الأمة، لأن الأمة والحرة لا فرق بينهما إلا إيش إلا الرق، فكذلك الرجل الحر والإش والرقيق لا فرق بينهما إلا إيش. قال لك سمي تأويلا، يعني هذا التأويل هو يتكلم عن تأويل صحيح عضده إيش، وإلا فالتأويل عنده أقسام أخرى أو قسم آخر. التأويل بإطلاقه يشمل التأويل الفاسد، وهو الذي إيش يتأوله المتأول بدليل يظنه دليلا وليس هو في الحقيقة إيش بدليل، ويظن أنه دليل لكنه في الحقيقة ليس بدليل، مثل تأويلات المتكلمين مثلا في صفات الله يظنون مثلا أنها مستحيلة، أو مثل قوله مثلا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض إيش بعض آيات ربك. فهنا قالوا نفسره بالآية الأخرى، قالوا الإتيان إتيان الأمر بدليل آية النحل، قال فيها إيش هل ينظرون إلا أن تأتيهم ليش الملائكة أو يأتي أمر ربك، فقالوا خلاص نحمل هذه على هذه، نقول هذا لا يحمل على هذا بدليل أن أولا في السنة طبعا ثبت المجيء يوم القيامة صريحا، وثانيا آية الأنعام تختلف عن آية النحل لأنها معطوف فيها بعض الآيات وبعض الآيات بمعنى الأمر، فهي والعطف يقتضي ليش المغايرة، فغاير بين إتيانه وإتيان بعض آياته، والآيات تأتي بالأمر ولا لوحدها لوحدها ولا الأمر بالأمر طبعا. طيب فهذا هم يظنون أنه دليل، وأوضح من هذا الأدلة التي هي الاستحالة، يقولون مثلا هذا يستحيل في حق الله عز وجل فنحمله على كذا، فنقول ما الذي يستحيل، هل الذي يليق بالله والذي لا يليق بالله، أما الذي لا يليق بالله فمتفقون معكم على أنه مستحيل، وأما الذي يعني لا ليس كصفات المخلوقين فما الذي يستحيل فيه ما الذي يحيله، إذن هذا يظنه المؤول دليلا وهو ليس بإيش بدليل. وكذا الإجماعات الموهومة، مثلا يقول الإجماع أهل السنة الذي مثلا يقصد به الأشاعر ويظن أن السلف معه، ويكون لا ما قرأ لا أسانيد ولا يعرف شيء أصلا يظن أن، وهؤلاء الذين يدعون الأموات يقولون وقد أجمع العلماء، وهؤلاء الوهابية خارقون الإجماع، إجماعات قبورية صوفية من الكيس ما عندها أي علاقة بالواقع، من الذي أجمع؟ هل أنت رأيت الإمام مالك يدعو الأموات، أو سمعت أن الإمام الشافعي دعا أبا حنيفة، أو إيش هذا الكلام الفارغ؟ كل واحد يعني إيش يتوهم لما يرى مثلا انتشار بدعة معين عند المتأخرين أو كذا أن كل العالم كان على هذا قبل أن يسمع هو القول الذي ما سمعه هو وأبوه وجده، فيقول خلاص إجماع، هذا ليس بإجماع، إجماع من؟ إجماع العوام والمخرفين وهؤلاء، هؤلاء لا عبرة بهم إجماع، أما إجماع العلماء المعتبرين جيلا بعد جيل امسك من الصحابة وتعال، إذا وجدتهم كلهم يدعون القبور بعدين تعال اتكلم، أما ما تسمع بهذا أصلا وتتخيله لأنك تسمع من مشايخك هذا الكلام الفارغ، فهذه كلها أدلة إيش على التأويل مثلا إيش موهومة. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المسيح، قل لا ما زال المسلمون مثلا أجمعوا عاجيلا بعد جيل في كل بلد يبنون على القبور، فنؤول هذا النص مثلا، كلها إيش هذه الإجماعات اللي هي إيش يعني ما عندها أي علاقة بالواقع. طيب هنا أيضا في المقابل قال لك وقد يكون في الظاهر قرائن يدفع الاحتمال مجموعها دون أحدها والاحتمال قد يبعد. يعني قال لك وفي المقابل كما أن هناك قرائن تؤيد التأويل هناك قرائن تمنع التأويل. في الظاهر تؤيد إيش؟ الظاهر وتمنع الاحتمال. مجموعها دون أحد يعني تجمع قرائن كثيرة يمنع إيش؟ التأويل تمنع التأويل. مثلوا له مثلا هنا مثال في يعني متعلق بالأحكام. أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. أيما امرأة حملها الحنفية. طبعا الحنفية لا يرون اشتراط الولي في الإيش في النكاح. فقالوا أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها قد نحملها على الصغيرة. قالوا لهم الصغيرة ليست امرأة في لسان عرب. وقال أيما امرأة قالوا خلاص نحملها على الأمة. قالوا الأمة لا قال لا لها المهر والأمة لا تملك وإنما المهر لسيده. قالوا خلاص نحملها على المكاتبة. يعني إيش المكاتبة هي التي هي أمة لكنها شرعت في إيش في العتق بمقابل تؤديه إلى سيدها شيئا فشيئا. قالوا نحمل الحديث عن المكاتبة. فقالوا لهم هذا باطل بوجوه أيما مثلا لأن هذه حالة نادرة ولا يمكن عموم أيما وهو مؤكد أي عموم وما مؤكد للعموم. وهذا أيضا أنه يعني حمل للنادر على صورة النادرة العموم هذا على صورة يعني الرسول يريد المكاتبات فقط. ثم يأتي ويقول أيما امرأة نكحت والمكاتبة هذه صورة نادرة الوجود أصلا يعني. فبالتالي هذه إيش قالوا لهم هذا تأويل بعيد والقرائن في النص تمنع. مثلا مثال أوضح في رأيي قوله تعالى مثلا ما منعك أن تسجد لما خلقت بإيش بيدي. يقولون اليد القوة والقدرة. طيب عندنا قرائن كثيرة في هذا النص تمنع من حمله على الإيش. أولا التثنية والله عز وجل لا يقال إن له نعمتين فقط أو قوتين أو قدرتين. ثانيا لو كان النعمة أو القدرة لقال له إبليس وأنا أيضا خلقتني بيديك. هو يظهر فضل آدم على إبليس يقول ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. قل له أنا أيضا خلقتني بيديك لأنه خلقه بنعمته أو لا إذا صح يعني بنعمته وبقدرته وبقوته. فما الفائدة أن يقول لما خلقت بيدي والخلق كلهم على هذا مخلوقون بإيش بيديه. فهذا تأويل باطل. النص نفسه من نفسه في قرائن إيش تمنع. مثلا قوله ثم استوى على العرش. مثلا قوله ثم هذه للترتيب والاستيلاء أصلا دائما حاصل. فقوله ثم يمنع. وقد أبطل بعض العلماء هذا التأويل من 25 وجها بل أوصلوا بعضهم إلى 50 وجها. فمثلا هذه قرائن سواء كانت قرائن متصلة أو منفصلة تمنع إيش حمل النص على معناه المؤول وتؤكد وأصلا الظاهر الأصل حمله على ظاهر. فكيف إذا تقوى بالإيش بالقرائن فإنه يكون أقوى وأقوى. ومن ذلك مثلا ما ذكره بعضهم وهذا من باب القرينة المنفصلة. قرينة متصلة يعني في نفس النص. قرينة منفصلة يعني إيش أدلة أخرى تقوي. مثلا في مسألة اليد كون يد الله عز وجل توصف بالقبض والبسط والأصابع وكل هذا يؤكد أنها يد إيش حقيقية على ما يليق بالله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء والسميع البصير. فبالتالي هذه قرائن منفصلة وتلك قرائن إيش متصلة في نفس النص. وكذلك مثلا توارد الظواهر مثل ثم استوى عرش بمعناه 7 مرات في القرآن مثلا هذا أيضا يقوي أن المقصود به إيش ظاهره ولم يرد بالمعنى الآخر ولا في نص واحد. ثم أدلة العلو ثم أدلة كذا كل هذا يؤكد إيش الظاهر. وهذا يبين لنا مسألة مهمة جدا وهي أن أصول الفقه في الحقيقة اسمها أصول فقه لكنها لا تختص بالفقه لأنها هي أصلا التعامل مع الأدلة. علم التعامل مع الأدلة في العقيدة يدخل في التفسير يدخل في الحديث يدخل في الفقه يدخل كله. فبالتالي هو ليس هو أصول الفقه. لو كان الفقه بالمعنى العام بمعنى فقه الأدلة لكان لا بأس. أما إذا قصد به الفقه المخصوص فهذا من باب الغلبة فقط أو كذا وإلا فهو لا يختص به. إذا أردت أن تستدل بها على مسألة عقدية أو أن ترجح في التفسير أو وإن كان أهل التفسير حاولوا أن يستقلوا ببعض الأصول وسموها مثلا أصول التفسير لأنهم قالوا العملية التفسيرية تختلف قليلا عن إيش عن طريقة الفقهاء التعامل. لكن في الجملة كثير من مباحثهم مشتركة ومأخوذة من إيش من علم أصول الفقه. وكذلك الحديث إذا أردنا أن نشرحه الآية حتى إذا أردت أن تفسر هذه الآية عامة هذه الآية خاصة هذه الآية كذا كيف نجمع بين الآيتين كلها أشياء نفس الإيش هذا الذي ذكر هنا. طيب قال أو ثم الاحتمال هذا المرجوح الذي نحمل عليه، المرجوحية تتفاوت، مرجوحية إيش تتفاوت، فليس المرجوح الذي بنسبة 40% كالمرجوح الذي بنسبة 20% كالمرجوح الذي بنسبة 5%، إذ كذلك بلى. فإذا الذي مثلا مرجوحيته قليلة جدا بحيث كان قريبا من النصف مثلا 40%، هذا يحتاج إلى أقل دليل حتى إيش نحمله عليه، مثل قوله إذا فعلت بمعنى إذا أردت أن تفعل، لأن هذا معروف في لغة الإيش العرب. فإذا افترضنا أن هذا ليس هو الظاهر، إذا قمتم إلى الصلاة إذا أردتم أن تقوموا إلى الإيش الصلاة، إذا قرأت معناه إذا إيش إذا أردت أن إيش من تقرأ، وإذا توضأت وإذا صليت وإذا قلت وإذا نمت، كل معنى إذا أردت هذا بأقل دليل يصلح الحمل مباشر، لأنه أصلا معروف واحتمال قريب، حتى لو سلم أنه مرجوح فمرجوحيته قليلة جدا تنجبر بأضعف دليل، ما في إشكال. طيب، وأما مثلا كان إذا دخل الخلاء قال إيش اللهم إني أعوذ بك، هل دخل معناه دخل الخلاء ثم قال هذا الكلام، ولا إذا أراد أن يدخل؟ يقول قائل مثلا جاء في رواية إذا أراد أن يدخل خلاص هذا تكفي، ولو لم تأتي أصلا لكان واضح، لكن إيش تكفي إذا ثبتت. طيب، وأيضا بالعكس كلما كان الدليل ضعيفا الوجه ضعيفا جدا يحتاج إلى دليل قوي جدا حتى نحمل إيش عليه، يعني مثلا مثل حمل هذا الدليل على المكاتبة سابقا، هذا تأويل بعيد جدا، يحتاج إلى دليل جدا قوي حتى نحمل إيش قوي جدا حتى نحمل عليه النص. وإذا كان وسطا فوسط، فإذا كان وسطا فإيش إنه يحتاج إلى وسط، مثل حمل الكفر على الكفر الأصغر مثلا كمثال، يعني إذا قلنا أن هذا متوسط في بعض النصوص التي وردت في الكفر ليش التي ظاهرها الكفر الأكبر، يعني الكفر هو المتبادر، فحملها على النص ليش يحتاج إلى دليل، إذا جاء دليل مثلا وسط لا بأس، مثلا من أتى إذا قلنا بثبوت هذه النصوص يعني بغض النظر عن ثبوتها، إذا من أتى امرأة في دبورها فقد كفر مثلا، فنحمله على الكفر ليش الأصغر بأقل، هذا يمكن أن يكون احتمال قريب لأنه متقرر عند أهل السنة أن مثل هذه المعاصي لا تخرج الإنسان من الإيش من الإيمان إلا إذا استحلها طبعا. قال فإن دل على أحد معنيين أو أكثر لا بعينه وتساوت ولا قرينة تعين أحد هذه المعاني، بمعنى أن النص من نفسه لا يتعين المراد به، النص من نفس النص لا يمكنك أن تعين المراد به، وهذا معنى قول بعضهم هو ما توقف فهم المراد منه على غيره، هو اللفظ الذي يتوقف فهم المراد منه على إيش على غيره على نص آخر يعني، فهذا يسمى إيش مجملا. وقد حده قوم بما لا يفهم منه معنى عند الإطلاق، يعني يقصدون لا يتعين منه معنى، هو المجمل يمكن أن نقول إنه له صورتان، الصورة الأولى التردد بين معاني، المعاني معروفة لكن هناك إيش تردد بينها كما قلنا 50% 50% مثلا، هذه الصورة. الصورة الأخرى لا يعني لا نفهم أصلا، يعني ليس هناك صور محدودة نحن نتردد بينها بل لا نفهم المراد أصلا، وهذا الذي مشى عليه صح مرق كما قال إيش والمجمل هو الذي المراد منه يجهل، يعني مثلا أقيم الصلاة وأقيم الصلاة لا ما تستطيع تقول أنا محصور بين صورتين تردد بينهما على التسليم، لو ما جاء النصوص بالبيان هناك ما لا ينحصر من الصورة التي يمكن أن تقع عليها الصلاة صح؟ فهنا هذا أيضا نوع من أنواع الإيش الإجمال يحتاج إلى إيش إلى دليل، خاصة هذا يكثر في الكيفيات، يعني الكيفيات يكثر فيها مثل هذا، وآتوا الزكاة كيف الزكاة مثلا، فمن شهد منكم الشهر فليصوم كيف يصوم مثلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا كيف نحجه، هذا يحتاج إلى إيش إلى بيان، ولا نقول إنه متردد، هو صحيح أنه احتمالات متساوية لكن احتمالات مثلا لا نهائية يمكن أن نقول مثلا من الإيش، فبالتالي لعل هذا الذي عرف بهذا المعنى لحظ هذه الصورة الثانية، ولهذا قال بما لا يفهم منه معنى أي معين، يعني لا يتعين منه لا يترجح منه معنى عند الإطلاق، لا يترجح منه معنى عند الإطلاق، هذا قد يفهم يعني يشمل الصورتين، لا يترجح منه معنى إما بأن ما كان في معاني محصورة أصلا أو في معاني محصورة لكن لا نستطيع إيش أن نرجح بينه، فيكون أي المجمل في المشترك، يعني من صوره المشترك. قال فيكون في المشترك وهو ما توحد لفظه وتعددت معانيه بأصل وضعك العين والقرء قرء والمختار للمفاعل والمفعول والواوي للعطف والابتداء ومن عند القاضي وبعض المتكلمين حرمت عليكم الميتة وحرمت عليكم أمهاتكم لتردده بين الأكل والبيع واللمس والنظر وهو مخصص بالعرف في الأكل والوطئ فليس منه. وعند الحنفية منه قول عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا بطهور والمراد نفي حكمه لامتناع نفي صورته وليس حكم أولى من حكم فتتعين الصورة الشرعية فلا يكون منه. قال لك من المجمل المشترك. المشترك هو اتحاد اللفظ واختلاف الإش المعنى اختلاف المعاني كل منها يكون بوضع مستقل عن الآخر يعني يكون حقيقيا في جميع هذه المعاني يكون حقيقيا في جميع هذه المعاني كل منها يكون له وضع مشترك. سبق معنا أن الحقيقة يستعمال اللفظ في إيش إما وضع له. فإذا وضع اللفظ الواحد لمعاني مختلفة وضعين مختلفين أو ثلاثة أوضاع مختلفة أو أكثر فهذا يسمى إيش مشترك فيكون حقيقة في المعنى الأول وحقيقة في المعنى الثاني الذي لا علاقة له بالمعنى الأول وحقيقة في المعنى إيش الثالث وهكذا. فقال لك هذا ما توحد لفظه وتعددت معانيه بأصل هذا معنى بأصل إيش الوضع. ما يكون مثلا تعدت معانيه بأن له حقيقة ومجازات لا هذا لا يسمى إيش مشترك. مشترك لابد أن تكون معناه كلها إيش حقيقية وتكون معاني وضعت بأوضاع مختلفة ليس بينها ليس يكون أنه هو معناه أصلا عام فيشمل أشياء مثلا لا إنما هذا وضع له وهذا شيء آخر تماما وضعت له كالأمثلة التي ذكر مثلا قال لك كالعين العين الباصرة والجارية مثلا العين الباصرة هذه الذي نرى بها والجارية هذه سمى عين وهذه سمى عين لكن هل بينهما علاقة؟ قال لك لا. وأوضح من هذا مثلا بعضهم يقول كوكب المشتري مثلا والمشتري الذي يشتري إيش تعرفون كوكب المشتري واحد من كواكب المجموعة الشمسية والمشتري الذي يشتري البائع والشائع المشتري لا علاقة بينهما الآن هذا اسم المشتري وهذا اسم المشتري لكن في اللفظ فقط أما في المعنى هل في واحد منهما مجاز عن آخر ما نعلم هذا وإنما هذا لوحده وهذا لوحده. والعين هذه تطلق على الذهب والفضة لذلك نقول زكاة العين تطلق على الشمس بعض أوصل معانيها إلى 30 معنى لكن قد لا تكون كلها معاني إيش حقيقية طبعا لكن الشاهد أنها إيش أنها معانيها واسعة وبعض معانيها لا علاقة بينها حتى نجمعها تحت سمط واحد ونقول أنها راجعة إلى أصل واحد ووضع واحد هكذا. قال والقر والقر للحيض والإيش والطهر هذا مجمل أو ليس بمجمل مجمل إذا ما عينته قرينة كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولهذا اختلف العلماء منهم من قال ثلاثة أطهار ومنهم من قال ثلاث حيض. والمختار للفاعل والمفعول المختار إذا كان هو أصلا حصل فيه إعلال ولولا ذلك ما كان فيه إجمال ولا كان فيه اشتراك لأنه المختير والمختير وإن فتحت منه ما كان انكسر صار اسم مفعول كمثل المنتظر كما تقول مثلا بين اسم الفاعل والمفعول فيما فوق الثلاثي الفرق في ما قبل الآخر هل هو مفتوح أو مكسور فتقول مثلا المنتظر والمنتظر صحيح ونقول مثلا المشتري والمشترى مثلا صح ونقول مثلا إيش يعني ما شئت المنفعل والمنفعل المفتعل والمفتعل وهكذا وهذه مثلها أصلها المختير هذا اسم الفاعل والمختير لكن تحركت الياء وانفتح ما قبلها فوجب قلبها ألفا فالألف هذه ضيعت لنا العلامة الفارقة إيش بينهم فنقول مثلا الله عز وجل قال إيش الله يخلق ما يشاء وإيش ويختار فالله هو المختار لنبيه صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم هو المختار الفاعل والمفعول كلاهما يقال له إيش المختار ففيها إجمال ومثالها في القرآن مثلا ولا يضار كاتب ولا شهيد هل هي ولا يضارر الكاتب غيره ولا ولا يضارر الكاتب نفسه لا تضار والدة بوالده هل لا تضارر والدة بمعنى الزوج ما يضار هي ولا لا تضارر والدة بولدها فتكون إيش هي التي تضار إيش الزوج محتمل بسبب الإدغام ما ظهرت الحركة فما صرنا نعرف هل هي لا تضارر ولا لا تضارر فهذا قال لك مجمل لكن يعني قد يعين بالقرائن أو كذا. طيب قال لك والمختار وقد يكون هذا يعني مرادا إجماله من الله سبحانه وتعالى حتى يشمل إيش يعني أقرب لأن يحمل على جميع المعاني عند من يرى ذلك. قال والمختار للفاعل والمفعول والواو للعطف والابتداء يعني الإجمال قد يدخل الأسماء أو الأفعال أو الإيش الحروف. الأسماء سبقت، الحروف مثل الواو في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هل واو هذه عاطفة؟ فنقول فتكون إلا الله والراسخون في العلم أيضا يعلمونه، كما ورد عن ابن عباس أنا من الذين يعرفون تأويله. أو نقول إيش، نقول إنها استئنافية، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون كل من عندي إيش من عندي، فيكون الواو هذه استئنافية. فالواو هذه بسبب الإجمال اختلفوا فيها، وعلى هذا يختلف إعراب الكلمة التي بعدها، هل هي معطوف على لفظ الجلالة أو مبتدأ، وبناء عليه. وكذلك من في قوله إيش، وهذه سبقت معنا أو يعني طوينا ذكرها اختصارا في التيمم في قوله تعالى إيش، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، هل من لابتداء الغاية يعني ابدأ من الصعيد فقط بداية، ولا تبعيضية بمعنى أنه لابد يكون في من الصعيد شيء، وعلى هذا يتعين الإيش الغبار كما استدل به التراب. هذا مثلا في إجمال. ومثاله في الأفعال والليل إذا عسعس، عسعس هذه تقبل تطلق على إيش، أقبل وأدبر، فهي محتملة. إذن قد يدخل الإيش الأفعال أو وأحيانا الضمائر مثلا غير ذلك. طيب قال ومنه عند القاضي وبعض المتكلمين حرمت عليكم، بعض العلماء قالوا إذا علق الحكم بالذات، نحن طبعا سبق معنا أنه لا تكليف إلا بفعل، طبعا لابد يحمل على فعل، بعض العلماء قالوا إيش نحمله حينئذ على، قالوا هذا مجمل لأننا لا ندري ما هو الحكم المراد، ما هو الفعل المراد تحريمه. ما حرمت عليكم ميتة، هي الأكلها ولا بيعها، حرمت عليكم أمهاتكم، هل لمس اللمس ولا النظر ولا. المصنف رد عليهم قال وهو مخصص بالعرف في الأكل والوطء فليس منه، قال هذا غير صحيح لأن القرينة المعينة موجودة وهي العرف اللغوي عند العرب، معروف أنه إذا قيل في مثل هذا في طعام فالمقصود الأكل، في شراب فالمقصود الشرب، في نساء فالمقصود الاستمتاع وهكذا. وبالتالي هو بما أنه متبادر، احنا قلنا الإجمال شرطه ليش تساوي، أول ما واحد يرجح على واحد ولو بنسبة قليلة هل يكون مجملا؟ لا يكون مجملا. إذن هل قوله حرمت عليكم أمهاتكم كل المعاني متساوية؟ أنا أقول لا نسلم أنه متساوي، بل يتبادر منه معناه هو الاستمتاع مثلا وهكذا. وبهذا تعرف أنه ليس كل نص الدعي احتماله يعني يقبل هذا، بل حتى لو كان بعض المعاني أرجح كفى ذلك. قال وعند الحنفية منه قوله لا صلاة إلا بطهور، يعني الحنفية ذكر عنهم أنهم يقولون لا كذا إذا نفي شيء بلا فهذا يعتبر من باب المجمل، لأننا لا نستطيع أن ننفي صورته الظاهرية لأنها موجودة، مثلا لا صلاة إلا بطهور، ممكن واحد محدث يقوم يصلي ولا لا كواقع، ممكن ولا لا ممكن. قالوا إذن لا يمكن أن الرسول يقول ينفي الصورة لأن الصورة موجودة، في ناس يستحي يتذكر أنه محدث يمشي الموضوع إلى آخر الصلاة مثلا، هذا موجود. إذن ما الرسول صلى الله عليه وسلم كلامه لا يتخلف، إذن ليس المقصود نفي الواقع، نفي الحكم الإيش الشرعي. قالوا والأحكام كثيرة متعددة، إيش درانا هل يقصد الكمال الإجزاء الصحة الكذا الكذا، الحكم وضعي الحكم تكليفي ما. فقالوا مترددة الأحكام ومتساوية فيجمع، مثلا لا نكاح إلا بولي مثلا، الله أعلم ما المقصود، هل لا نكاح كامل لا نكاح صحيح لا. قال لك والمراد في حكمه الامتناع في صورته، وليس حكم أولى من حكم ليس حكم أولى من حكم. إلى هنا هذا احتجاج الحنفية، ضع عليه إيش قوس انتهى. كان بعدين المصنف رد عليهم وألزمه، لكنه ليته أتى بفاصل حتى قال فنلزمهم نقول إيش، فتتعين الصورة الشرعية فلا يكون منه، يعني نقول إيش لا نسلم أن كل الأحكام متساوية، الصورة الواقعية امتنعت الصورة الحسية فننتقل إلى أقرب مجاز وهو إيش الصورة الشرعية، لأن الشارع لم يأتي لبيان الواقع وإنما أتى لبيان إيش الشرع. فإذن لما يقول لا صلاة لا نكاح لا يقصد الواقعيات، يقصد إيش الشرعيات. فالصورة الشرعية تكون منتفية لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا فيكون باطن، ولهذا قلنا كما تعرفون قاعدة أنه إيش والنفي وإيش والنفي للإيش للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعين الرد. النفي إذا جاء لا كذا الأصل أن يكون هذا الشيء غير موجود، غير إيش غير موجود، مثلا على أحد القولين كقوله لا عدوى، مع أنه مع كورونا ما يصلح تبغى تلبس الكمامة وتقول لا عدوى، هذا إيش مثال، والمثال إيش؟ بس من أجل تفهيم القاعدة، شأنه لا يعترض المثال وإذ قد كفى الفرض والاحتمال. لا عدوى، كثير من العلماء يقولون ما في عدوى أصلا، بدليل هو أصلا قالوا أولا هذا هو الظاهر، والدليل أنه قال لا يعدي شيء شيئا، لا يعدي شيء شيئا، لا يعدي شيء شيئا ثلاثا. قال يا رسول الله فما بال الإبل تكون كالظباء فيدخل فيها الأجر فيجربها؟ قال فمن أعدى الأول؟ قالوا هذا صريح، أنت قالت الرسول في كلامه، الرسول قال كده معناه قاصد كده، لا عدوى لا يعدي شيء شيئا. هذا اختيار ابن حجر طبعا لبعض العلماء، تمام. هذه نفي للوجود على قول مثلا لا صفر مثلا، لا هامة. الهامة الجاهليون كانوا يظنون أن روح الميت تتمثل على شكل إيش؟ طائر يطلب بثأره وكذا، فقال لا هامة. هذا الأصل يحمل على نفي الوجود أصلا، ما في وجود، يعني ما عندنا دليل يدل على إثباتها. فإن لم يمكن لأن الصورة موجودة نحمله على نفي الصحة، لأن الصحة هي الوجود الشرعي، يعني أقرب شيء للإيش؟ للحقيقة المطلقة، ولأن الشارع أصلا أتى لبيان الإيش؟ الشرعيات، فيحمل عليه. ولا يحمل على الثالثة وهي نفي الكمال إلا بدليل، إلا بدليل. مثلا مثال الكمال، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يلصق؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. هل نقول الإيمان غير صحيح؟ كفر كفرا أكبر مخرجا من الملة إذا أذى جيرانه، هل تقول هكذا؟ لكنه الكمال الواجب ليس الكمال الإيش؟ المستحب. الإيمان لا ينفى إلا لنفي إيش؟ أحد إحدى وجباته، ليس إيش؟ الكمال. طيب، ولذلك الجمهور لم يوافق الحنفية، قالوا إذا جاء النفي بلا فإنه لا يكون مجملا، لأنه عنده مراتب بعضها أظهر من بعض. ولهذا قال صاحب المراقي والنفي للصلاة والنكاح والشبه محكم لدى الصحاح، يعني أنهم لا يسلمون لهم أن مثل هذا من باب الإيش؟ الإجمال. ولهذا قال فتتعين الصورة الشرعية فلا يكون منه. قال ويقابل المجمل المبين. المبين نعم، قال يقابل المجمل المبين هو المخرج من حيز الإشكال إلى الوضوح، والمخرج هو المبين والإخراج هو البيان، وقد يسمى الدليل بيانا ويختص بالمجمل. قال لك هناك أيضا من الألفاظ من دلالات هي الدلالات اللفظية تقريبا يعني نحو 12 أو كذا كما ذكرناها من قبل، التي هي إيش؟ يعني عندنا الآن مرة معنا النص والظاهر والمؤول والمجمل والمبين، هذه لها علاقة مع بعضها، ثم العام والخاص والمطلق والإيش والمقيد، وأيضا ينضم إلى ذلك إيش المنطوق والمفهوم، كل هذه تدخل في إيش في دلالات الألفاظ. طيب، وهي مهمة جدا. قال لك المبين ما هو؟ قال لك هو المخرج من المخرج هكذا ضبط هنا وهنا أيضا. المبين معناها ضد الإجمال، فهو يعني واضح المعنى، تمام. بعض العلماء يخصونه بالمجمل إذا بين، يعني المجمل هذا قبل البيان، بعد البيان يصير إيش؟ مبين. وبعضهم يقولون لا، بل هذه صورة من صور المبين، فالمبين هو ما بينه الله أو الشارع عموما، فيشمل هذا النص ويشمل الذي جاء مبينا ابتداء، الذي يدخل فيه إيش؟ من يعرف؟ أحسن، يدخل فيه النص والظاهر، أليس هذه مبينة من أول الأمر؟ بلى، فهي داخل. فيقول المبين هو الذي بينه الإيش؟ المتكلم به، فيشمل الظاهر والنص الذي بين ابتداء والذي بين مآلا، الذي كان في الأول غير إيش؟ أو الذي تقدمه إجمال والذي لم يتقدمه إجمال. والذي يظهر لي والله أعلم أننا يمكن أن نجمع بين القولين بأن نفرق بين المبين والمبين، فنقول المبين هو الذي لا بد أن يتقدمه إيش؟ إجمال، فيأتي هو فيبينه، يأتي هو فيبينه. وأما المبين فهذا يشمل المبين السابق لأنه أيضا واضح، ويشمل أيضا إيش؟ الذي لم يتقدمه إجمال بل هو واضح ابتداء من أول الأمر بأن كان نصا أو إيش؟ أو ظاهر. فسيشمل لنا النص والظاهر اللذين تقدمهما إجمال، والنص والظاهر الذين لم يتقدمهما إيش؟ إجمال، كله يدخل في الإيش؟ المبين، باعتبار أن المتكلم به وهو في مقامنا هذا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إيش قد بين من أول أمر النص، فبالتالي ما في إشكال سواء تقدمه إجماله. وأما المبين لا يمكن نسميه مبينا إلا إذا كان بين شيئا آخر، لأن هذا متعدي بين، فبالتالي إيش نطلق على ما تقدمه إيش إجمال خاصة، وبهذا ينحل الإشكال والله أعلم. أما إذا ما فرقنا بين المصطلحين يكون نقول العلماء لهم في ذلك إيش بعضهم يخصه بما تقدمه إجمال حتى يفارق النص والظاهر اللي ما عندهم علاقة بباب الإجمال أصلا، لأنه هذا أصلا جاء واضحا من أولهم. ويقابل المجمل المبين وهو المخرج، ويمكن في ظني الشارح هكذا ضبطه، لكن أن نضبطه المبين وهو المخرج من حيز الإشكال، لكن هو بعد ذلك قال المخرج صح، المخرج من حيز الإشكال إلى الوضوح. وكل هذه التدقيقات لا ينبني عليها شيء، الذي ينبني عليه أن المجمل يحتاج إلى إيش؟ إلى مبين يبينه. فحكم المجمل ما هو؟ كما قلنا حكم النص، حكم الظاهر، حكم المؤول أنه لا يحمل عليه إلا بدليل. حكم المجمل التوقف حتى يجد الإيش المبين، وإلا فلا لا لا إيش لا يقتحم، لا يرجح من غير مرجح من عندي يقول لا أنا يناسبني هذا المعنى، ما يصح، لابد إيش مرجح شرعي. طيب، وهو المخرج من حيزي، والحيز هنا المراد به الحالة، من حالة الإشكال إلى حالة الوضوح. يعني المجمل يكون مشكلا، مشكلا يعني غير متضح، ثم ينتقل إلى حالة الإيش الوضوح، حيز الإشكال إلى إيش إلى التجلي واتضاح الحال. والمخرج هو المبين، وهذا اسم الفاعل في مثل هذا، انتبهوا لأن هذه قاعدة ستطلق على عدة أشياء. في الأصل يقولون في الحقيقة هو الله أو هو الشارع، لماذا؟ لأنه هو الذي ينسخ، وهو الذي يخصص، وهو الذي يبين، صح؟ كما قال تعالى ما ننسخ، فنسب النسخ إلى نفسه فهو الناسخ، هذا الإطلاق الأصلي، لكن أحيانا يتوسع في العبارة فيطلق على دليل هذا الشيء. دليل التخصيص يسمى إيش مخصصا، وإلا المخصص في حقيقة هو الله، ودليل النسخ يسمى إيش ناسخا، ودليل البيان يسمى إيش مبينا، وهكذا فقس، وعلى هذا فقس. وإلا في الحقيقة أن الذي يبين لأن الذي يوحي والذي يشرع هو الله، فبالتالي حتى النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة مبلغ إيش مبلغ عنه ومرسل من قبل الله عز وجل. قال والإخراج هو البيان، نفس الإخراج، عملية الإخراج تسمى إيش بيانا، وقد يتوسع في البيان فيطلق على الدليل عموما، أي دليل كان، الدليل المبين نفسه يسمى مبينا ويسمى بيانا، يسمى بيانا لأن بيان هذا اسم مصدر من إيش من بين يبين تبيينا، هذا المصدر، وبيانا كما قلنا مثل طلق يطلق تطليقا، وطلاقا، وسلم يسلم تسليما، وسلاما. فالسلام هذا يطلق على عملية التسليم، فعلك يسمى سلاما، والكلام الذي تقوله يسمى إيش سلاما. لذلك نقول صيغة السلام أو السلام هو السلام، نتكلم عن الكلام نفسه، ونقول مثلا يندب السماء السلام عند كذا، ويجبوك عند كذا، بمعنى التسليم العملية نفسها. فكذلك البيان يطلق على التبيين الذي هو نفس الإخراج العملية، ويطلق على الكلام الذي النص الذي بيّن إيش. كل هذه مصطلحات يعني ما ينبني عليها كبير شيء، ويختص بالمجمل بس عشان تفهم كلام العلماء، ويختص بالمجمل على هذا القول، لأنه قال هو الذي يخرج من حيز، إذن لابد أن يتقدمه إجمال، والتفصيل الذي ذكرنا إن شاء الله يجمع بين القولين. وحصول العلم للمخاطب ليس بشرط، يعني ليس بشرط للبيان أن يعلمه جميع المخاطبين، قد يخفى على بعض الإيش المخاطبين. مثلوا لذلك بأن فاطمة والعباس رضي الله عنهما خفي عليهما البيان، طبعا يعني حاشية صغيرة، التقييد والتخصيص ونحو ذلك هي أنواع من أنواع البيان، لأن كلما بيّن مثلا أن العام هذا ليس على عمومه بل هو مخصوص يعتبر نوع من أنواع البيان. وكذلك المقيد كونه يبين لنا أن المطلق هذا ليس مرادا به، مثال ذلك مثلا حرمت عليكم ميتة والدم والدم والدم والدم، ثم جاء في الأنعام قال أو دما مسفوحا، هذا بيّن أو ما بيّن؟ مع أنه مقيد لكنه يبين لنا إيش المراد بالمطلق، كذلك الخاص يبين لنا المراد بالإيش بالعام، وهكذا. تمام. الله عز وجل قال يوصيكم الله في أولادكم، لذكر مثال أولادكم هذا نص إيش عام، فاطمة والأب العباس خفي عليهما هذا، فجاء إلى أبي بكر فقالوا أعطنا الميراث، هل هذا يقدح في البيان؟ ما يقدح، نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا إيش صدق. هذا بيان استثناء لأنه تخصيص للعام السابق. يوصيكم الله في أولادكم إلا الأنبياء لا يورثون أصلا. خفي على فاطمة والعباس وهما موجودان زمن الخطاب، هل هذا يؤثر في البيان؟ لا يؤثر. لا، حصول العلم للمخاطب ليس بشرط. ويكون بماذا يكون البيان؟ يعني هذا عنوان جانبي مثلا، بماذا يكون البيان؟ بالكلام، يعني بنص آخر من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل هذا الذي ذكرنا قبل قليل، تخصيصات الكلامية وكذا كلها في ليس فيما دون خمسة أو سقنش مثلا صدقة، هذا بين عموم مثلا وآت حقه يوم حصاده، أو عموم قولي فيما سقت السماء، فيما سقت ما هذا إيش عام في القليل والكثير، جاء قوله إيش ليس فيما، فبين أن القليل ليس فيه إيش صدق. كذلك بالكتابة مثل كتابة النبي صلى الله عليه وسلم مقادير الزكاة وكذا والديات وكذا لعماله، وكذلك الإشارة مثل قولي الشهر هكذا وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا، هذا بيان بالإيش بالإشارة. أو بالفعل كقوله خذوا عني إيش مناسككم، بين بفعله صفة الحج التي يرتضيها الله جل في علا. كذلك وبالتقرير مثل تقريرات مثلا إذا حصل قد يفعل أحد شيء كما سبق معنا ويقر ويترك الإنكار عليه، فيكون هذا بيانا لجواز هذا الشيء، بيانا ليش لجواز هذا الشيء. بعضهم مثلا لو أين مثلا أين الله في السماء فسكت ولم ينكر عليها، دل على صواب إيش قولها، هذا تبيين ليش لصحة هذا الجواب. وكل التقريرات يعني خاصة إذا كان فيه إجمال تقدمها فتكون أوضح. وبكل مقيد شرعي، وهذه القاعدة هكذا مقيد، يعني كل ما يصلح للإيش للتخصيص وللبيان وللتقييد وكذا فهو إيش. وأنا أحيانا يعني ينقدح في نفسي أنها قد تكون تصحفت عن وبكل مفيد شرعي، لكن الله أعلم ما وجدت يعني نسخة، شيخنا حقق على مخطوطة ما ذكر ذلك. والمهم أنه إيش كل ما يفيد الدلالة الشرعية، يعني سيأتي أن المخصصات أكثر من هذا، فإذا إيش قد تأتي بإيش كل ما يفيد ذلك من الشرع. ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، فأما إليها فجوزه ابن حامد والقاضي وأصحابه وبعض الحنفية وأكثر الشافعية، ومنعه أبو بكر ابن عبد العزيز والتميمي والظاهرية والمعتزلة. يجوز تأخير البيان عن إلى وقت الحاجة لا عنه، يعني إذا كان هناك شيء مجمل مثلا جاء ولا نحتاج إلى بيانه الآن يجوز أن يؤخر عن هذا الوقت لأننا لا نحتاج إليه الآن فيظل مجملا، هل في إشكال؟ لأننا ما نحتاج إلى العمل به الآن. مثال ذلك إذا نزل مثلا وجوب الحج في شهر ربيع مثلا، ما زال الحج الآن، هل في حج الآن؟ لا، إلى أن يأتي وقت ليش الحج، هل في إشكال إذا أخر؟ بل هذا وقع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني نسككم متى حجة الوداع، حتى لو قلنا فرض في السنة العاشرة ولا في السنة، المهم أنه ما بين هذه الصفة الفعلية إلا وين في حجة الوداع. فيجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. إذا جاء وقت الحاجة لا يجوز التأخير البيان عنها، لأن إذا أخر البيان عن وقت الحاجة فالناس سيكونون مكلفين بشيء لا يعرفون بيانه، وهذا تكليف بالمحال المستحيل، لأنهم لا سبيل لهم من يعرف ما أراده الله إلا بالبيان، إذن يطالبون بشيء هو مجهول بالنسبة لهم، وهذا لا يمكن لأنه تكليف بما لا يطيقون. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لا يعلمون الغيب كيف سيعرفون ما هي الصفة المرادة. لذلك قال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، لابد أن يبين لهم هذا الشيء ثم إذا خالفوا أو امتثلوا يكون على بينة من أمره. وبعض العلماء منعوا عن وقت الحاجة لكن قول ضعيف. فالراجح أنه يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة لا عنها. ثم قال باب العام، فإن دل على مفهومات أكثر من واحد مطلقا فعام. هذا التعريف الأول للعام، قال لك إذا دل على مفهومات يعني أشياء يصدق عليها أكثر من واحد متعددة يعني فهو عام. وقد حده قوم يعني تعريف آخر وهو أحسن من الأول، بأنه اللفظ المستغرق لما يصلح له. وهو العام في اللغة هو الشامل، عما إيش؟ الشمل. وأما في الاصطلاح فيعرف بهذا التعريف الذي زاده، الذي ذكره ثانيا المؤلف، ولكن يزاد عليه دفعة بلا حصر، دفعة بلا حصر، وبعضهم يقول بوضع واحد بلا حصر. اللفظ إذن العام لا يكون إلا إيش؟ لفظا. فالراجح أنه من أوصاف الألفاظ، المعروف أنه من أوصاف الألفاظ وليس من أوصاف المعاني. فلا تقول هذا المعنى يعم كذا وكذا، لأن من جهة إيش؟ الاستدلال بنفس النص، لأن عموما النص من جهة اللفظ هذا هو إيش؟ العموم المعروف. وأما من جهة المعنى فهو القياس. لما تقول مثلا هذا المعنى يعم مثلا لا يتناجى اثنان دون ثالث من أجل أن ذلك أو أجل أن ذلك يحزنون، نقول هذا يعم من جهة، طبعا المعنى ليس من جهة اللفظ، من يعني تكلم بحضرته بلغة لا يفهمها. هذا في الحقيقة الأصل أنه ليس داخلا في إيش، لأن لفظ التناجي دون لا يشمل هذا الإيش، هذه الصورة، لكنه يشملها من جهة المعنى بمعنى أنها مقيسة عليها لأنه لا فرق بينهما. هذا هو، وليس أن اللفظ النص بلفظه هل هؤلاء تناجيا دونه، إلا أن يقال الدونية مثلا تعمم أيضا وكذا، وإلا فالمتبادر من هذا اللفظ معروف التناجي دون الثالث بحيث لا يسمعهما، هذا هو المراد. أما يسمع ولا يفهم فهذه إيش؟ صورة أخرى. وهكذا، فإذا قلت مثلا هذا النص من جهة المعنى، نقول مثلا هذا النص يعم كل ما يحزن المسلم، النهي عن إدخال، هذا عموم من جهة إيش؟ المعنى قطعا، طبعا هذا لا يختلف فيه لأنه يشمل صور بعيدة جدا عن ظاهر الإيش؟ اللفظ. لكن من هذا التعليل نفهم أن كل ما يحزن المسلم فلا يجوز إدخاله عليه بغير حق. فإذا هو وهو من عوارض المباني، وقيل للألفاظ والمعاني، قيل عن الأصل أنه من الإيش؟ المباني التي هي الألفاظ. اللفظ المستغرق أي الشامل شمولا، يعني استغراقيا بمعنى أنه يشمل الجميع في آن واحد، لما يصلح له أي لما ينطبق على اللفظ ويدخل فيه دفعة واحدة بلا حصر أو بوضع واحد بلا حصر. بوضع واحد الاستغراق، هذا الشمول الاستغراقي، هناك شمول آخر يسمى الشمول الصلاحي أو البدلي، وهو الذي للمطلق بمعنى أنه يصلح لكل فرد، لكن إيش؟ ليس في آن واحد ودفعة واحدة، لا يشملها جميعا في آن واحد، بل هذا أو هذا أو يعني العام والمطلق ما الفرق بينهما؟ العام يشمل هذا وهذا وهذا وهذا، وأما المطلق يشمل هذا أو هذا أو هذا أو هذا، يعني يصلح للجميع لكن ليس في آن واحد. مثال ذلك العام مثلا مثل قوله، لو قلنا مثلا المسلم أخو المسلم، هذا يعم كل مسلم مثلا في آن واحد، ولا هذا أو هذا، هذا وهذا وهذا، كل مسلم تقابله داخل في هذا ليش النص، صحيح، فيشملهم في آن واحد. أما قوله تعالى مثلا فتحرير رقبة، هل تعتق في الرقابة التي في العالم ولا أي واحدة؟ أي واحد، أي، هذه هي المطلق، معناه إيش؟ هذا أو هذا أو هذا أو هذا، ليس هذا وهذا وهذا وهذا. مثال آخر، لو قلت لك أكرم من في المسجد، يلزمك أن تكرم جميع من إيش في المسجد. أما إذا قلت لك أكرم الطلاب الذين في المسجد، تكرم الجميع. أما أكرم طالبا في المسجد، فأي واحد، أي واحد منهم إذا فعلته فقد امتثلت الإيش الأمر. ومثلوا لهذا أيضا بمثال جميل، قالوا كالغرفة والكرسي، فالكرسي الغرفة تشملنا جميعا في آن واحد، مثل المسجد الآن يشملنا جميعا في آن، وأما الكرسي يصلح لنا جميعا لكن ليس في آن إيش، يمكن أن نجلس الجميع في كرسي واحد في آن واحد، لا، لكن أنا أو أنت أو أو أو كل منا إذا جلس للكرسي فإنه يعني إيش يحتمله ويمكن أن يجلس إيش فيه، لكن ليس في آن واحد، هذا أو هذا أو هذا. وأيضا بوضع واحد احترز به من المشترك الذي قبل قليل، لأنه يشمل أكثر من فرد لكن بأوضاع إيش مختلفة كما تقدم. بلا حصر، هذا مهم، فالعام لا يكون إيش محصورا، وخرج بهذا ألفاظ العدد 20 30، وحتى لو قلت 1000 1000 1000، المهم أنه إيش في النهاية محصور أو لا محصور، بخلاف المسلمين المؤمنين إلى يوم القيامة. أي واحد ولد يدخل في إيش؟ في هذا. فبالتالي ليس محصورا بحدود معينة وإنما مفتوح. لا هكذا يكون إيش الألفاظ العامة. قال وهو من عوارض الألفاظ كما ذكرنا، فهو حقيقة فيها مجاز في غيرها كالمعاني كما ذكرنا، وأصله في اللغة الاستيعاب والاتساع، تقول عممتهم بما معي يعني شملتهم بالعطاء. وألفاظه خمسة: الاسم المحلى بالألف واللام سواء كان مفردا أو جمعا أو اسم جمع، كأن تقول مثلا المفرد كأن تقول إيش كقوله تعالى إن الإنسان ففي خسر، هذا عام بدليل أنه قال إلا الذين إيش آمن. والجمع مثلا إيش وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم. طيب والاسم الجمع مثلا التمر يكون عام في جميع إيش التمر بالتمر، هذا اسم جنس جمعي. وكذلك اسم الجمع مثل النساء مثلا ليس له مفرد من لفظه أيضا إيش عام، وهكذا. وبعضهم أدخل فيه المثنى لكن على يعني نزاع، لأن المثنى في مثل هذا يمكن نعم مثلا إذا قال إيش كان يبغض مثلا الرجلين يضربان الغائط ليس محصورا في إيش في رجلين معينين الله أعلم. طيب قال والمضاف إلى معرفة كعبد زيد، كل مضاف إلى معرفة سواء كان مفردا أو جمعا فإنه إيش يعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والجمع مثل إيش السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. والدليل في نفس الحديث قال إيش فإنكم إذا قلتم ذلك أصاب ذلك إيش كل عبد لله صالح في السماء والأرض، دل على أن عباد الله الصالحين شملت جميع العباد إيش الصالحين كعبد زيد. وأدوات الشرط يعني أسماء الشرط كمن في من يعقل وما في ما لا يعقل، لله مثلا من في السماوات ما في السماوات عام، أو أي فيهما في العاقل وفي غير العاقل. وبعضهم يقول يعبر بالعالم لأنه استعمل في حق الله عز وجل، من كلمة من تستعمل في حق الله، من خلق السماوات والأرض مثلا في الاستفهامية وغيره. فبالتالي إيش الأولى أن يقال يعلم، لأن الله يوصف بالعلم ولا يوصف بالإيش العقل لأنه لم يرد. قال وأي فيهما يعني في العاقل أو في غيره أو في العالم وغير عالم. فالعالم مثلا إذا قلنا مثلا مثل أيما امرأة التي سبقت مثلا، ومثال إيش غيره أيما الأجلين إيش قضيت مثلا يعني، والأدلة كثيرة. أيما تدعو إذا قلنا إنه مقصود به الأسماء يعني بأيما تدعو مثلا، وأين أينما تكونوا يدرككم الإيش الموت، هذا عام في جميع الأماكن. وأيان في المكان، وهذا سهو منه رحمه الله، أيان للزمان وليست للإيش للمكان، وقيل للزمان المستقبل خاصة مثل قول أيان يوم القيامة، لكن هذه استفهامية. أما الشرطية فلم ترد في النصوص فيما أذكر، ولكن وردت هذه الاستفهامية، ولكن يمكن أن يمثل أيان ما تذهب أذهب مثل متى يعني. ومتى في الزمان كذلك عامة في جميع الأزمنة، متى ما تذهب أذهب مثلا. وكل وجميع وهي من أقوى صيغ العموم، كل بدعة ضلالة، وكذلك جميع كان تقول جميع الناس كذا هذا عام. والنكرة في سياق النفي كلا رجل في الدار، النكرة إذا كانت في سياق النفي فإنها إيش تعم. لا إله إلا الله هذا نفي لجميع الآلهة سوى الله سبحانه وتعالى. ونعم قال البستي الكامل في العموم الجمع لوجود صورته ومعناه، والباقي قاصر لوجوده فيه معنى لا صورة. يعني قال الأكمل في الجمع في العموم الألفاظ التي تكون على صورة الجمع، لأنها لفظا ومعنى فيها إيش العموم، بخلاف مثلا المفرد مثل الإنسان الكذا فهذه تعم من جهة المعنى أما من جهة لفظها ويعني إيش ظاهر، وهذا لا يعني لا ينبني عليه كبير شيء. قال وأنكره قوم فيما فيه الألف واللام، هذه أقوال طبعا بعضها مرجوح. قال لك إذا كان إيش بعض العلماء أنكروا أن يكون ما فيه الألف واللام يعم، لكن الصحيح أنه يعم بدليل الاستثناء معيار العموم. إن الإنسان يفخسر إلا الذين، كيف استثنى الذين من الإنسان؟ كذلك مثلا وخلق الإنسان ضعيف، هل المقصود به إنسان واحد أو معين؟ لكن أيها التي تعم الاستغراقية، أما العهدية فإنها بحسب المعهود، سبق معنا هذا في الأصول من الأصول. إن كان إيش معهود عاما فهي عامة، وإن كانت إيش وإن كان خاصا فهو خاص. وأما على الجنسية فقيل إنها لا تعم أيضا، لأن معناها في الجملة، مثلا تقول الرجل خير من المرأة أي في الجملة، ولو قلت وضعت موضعها لفظ العموم فقلت كل إنسان كل رجل خير من كل مرأة ما يصح. وكذلك مثلا إيش وجعلنا من الماء كل شيء، لو قلت وجعلنا من كل ماء مثلا ما قد ما يصح أيضا. طيب ما يصح. وقوم في الواحد يعني وأنكره قوم آخرون في الواحد المعرف خاص، يعني هؤلاء ما أنكروا في كل معرف بأل في الواحد كالسارق والسارقة، هذا مرجح. وبعض متأخرين نحى في النكرة في سياق النفي إلا مع من مظهرة، وهذا يقولون لأن لا هذه قد تأتي للوحدة نفي الوحدة، فتقول مثلا لا رجل في الدار بل رجلان، ما جاء لي رجل بل رجلان بل ثلاثة رجال، فدل على أن ما رجل في الدار هكذا فقط، ما جاءني رجل هذه ليست يعني محتملة لغير العموم، لكن أجيب عليهم بأن هذه فيه قرينة. ولو قال ما جاءني رجل فقط وسكت ما هو المتبادر؟ ما جاء أي وإيش رجل ولا واحد. فإذا نقول ولهذا توسط بعض العلماء وفصلوا قالوا هي تفيد العموم ظاهرا لا نصا، النكرة في سياق النفي تفيد الإيش العموم ظاهرا لا نصا، وقد تقدم لنا الفرق بين الظاهر والنص، لأنه في احتمال إلا في حالتين، إذا دخلت عليها من الزائدة لأنها تؤكد العموم كقوله تعالى وما من إله إلا الله، وإذا بنيت مع لا فقيل إيش لا رجل لا كذا، لأن هذه لا نافية للجنس، يعني الجنس أصلا لا وجود له، نفي للماهية لا يمكن أن يكون ولا فرد واحد موجود. أما ما وكذا ولم ولن والنوافي الباقية إذا جاء في سياقها نكرة ليست فيها من مزيدة، إذا فيها من مزيدة مثل قول ما جاءنا من بشير ولا إيش ولا نذير هذه خلاص نص، وأما إذا ما في من فحينئذ إيش تكون ظاهرة، والظاهر يكفي للاحتجاج إلا إذا إيش من ادعى أنه له تأويل فلا بد أن يأتي بإيش بنص. ومثل النكرة في سياق النفي يعني نحو أربعة أشياء أخرى ألحقوها بها، النكرة في سياق النهي في سياق الاستفهام في سياق الشرط وفي سياق الامتنان، هذه الأربعة يعني ملحقة، قد ذكرها الشيخ ابن عثيمين في آخر نظمه في القواعد والأصول أيضا دخلها في هذا. فلو قلت مثلا مثل قوله تعالى ولا تشركوا به شيئا نكرة في سياق النهي تعم، مثل قوله تعالى مثلا أإله مع الله هذا تشمل كل إله، خاصة في بعض وبعضهم يقول استفهام الإنكاري. والامتنان أيضا إذا كان نكرة في سياق الامتنان فإنها إيش فإنها تعم. طيب قال وأقل الجمع ثلاثة، ويحكي عن أصحاب مالك وابن داود الظاهري ابنه أيضا عالم أيضا ظاهري كأبي اسمه محمد بن داود، وبعض النحاة والشافعية اثنان والمخاطب. طيب أقل الجمع اختلف فيه، فالمشهور عند أكثر العلماء أنه ثلاث، قالوا بدليل أن العرب فرقت بين الاثنين والثلاثة فجعلت المثنى صيغة إيش خاص، فدل على أن الجمع يبدأ من كم من ثلاث، وبعض العلماء قالوا أقل الجمع اثنان، استدلوا على هذا بأدلة كثيرة. مثلا قالوا وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، والواذي وهو إيش بعدين قالوا إيش خصمان بغى بعضنا على إيش على بعض، وقال وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، وبعدين قال إيش وكنا لحكمهم ولم يقل إيش حكمهما، وقالوا فإن كان له إخوة، ومعروف في علم المواريث أنه بجمع أنه إذا كان له أخوان فإنه إيش ينزل إلى إيش يعني يحجبان الأم حجب نقص من الثلث إلى الإيش إلى السدس. في أدلة كثيرة من هذا الباب، مثلا هذان خصمان اختصموا في ربهم مثلا قطعت لهم ثياب إلى غير ذلك من الأدلة، وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال اثنان فما فوقهما جماعة، هذا الحديث ضعيف لكن معناه صحيح لكن هو في نفسه ضعيف، وهكذا. وكان شيخنا الشيخ محمد علي آدم رحمه الله في منظومته الأصولية القصيرة نسبيا يعني 3000 بيت يعني كان ذكر يميل إلى هذا القول ونظم هذه الآيات وكذا وقال في نهايتها يعني قال وغير ذلك من أدلة قال يعني يصعب تأويله وكل هذا نأول فقال يعني وبعضهم توسع قال إذا كان مجازا أو بقرينة أو كذا يجوز إطلاق على اثنين وهذا نسب إلى ابن القيم قل إذا كان بقرينة والسياق أو كذا فما في إشكال من إطلاق على اثنين وإلا فالأصل أن إيش قال له ثلاثة أقل معنى الجمع في المشتهر الاثنان في رأي الإمام الحمير اللي هو مالك ينسب إليه أن أقل الجمع إيش اثنان والمخاطب يدخل في عموم خطابه ومنعه أبو الخطاب في الأمر وقوم مطلقا يعني إذا إنسان قال كلاما عاما هل هو يدخل في عموم كلامه إذا قال مثلا لمملوكه أو لخادمه من دخل بيتي فأعطيه درهم فدخل فهل يعطيه درهم الرجل دخل بيته قالوا مثلا هذا فيه خلاف الأصل أنه يدخل وهذا هو الصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا ومعه القرين قالوا حتى أنت يا رسول الله قد حتى أنا إلا أن الله عانني عليه ما قال إيش اللي أنا دخلني في هذا الخطاب أصلا هذا خطابي كيف وأيضا قالوا له قال لن يدخل أحدكم الجنة عمله قالوا ولا أنت يا رسول قال ولا أنا إذا معناه سلم لهم أنه إيش أنه داخل في الخطاب وأكد ذلك ما قال أنا ما لا أدخل في هذا وقال لا تواصل قالوا إنك تواصل يا رسول الله قال لست كيأتكم فالأصل أنه طبعا مع انضمام القرائن أن الأصل الاستواء في الأحكام فبالتالي الأصل أن إيش أن المخاطب يدخل في عموم كلامه إلا لقرينة مثل من دخل فأعطني درهم هذا في قرينة ما الفائدة أن تعطيني من مالي ما في فائدة يعني وأنا أصلا دائما أدخل البيت يعني ما في جديد فإذا لا يكون مقصودا بمثل هذا لأن هذا قرينة تدل على أني لا إيش غير مقصود وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في عموم خطابه خلافا لمن يقول مثلا إذا جاء أمر ثم فعل مخالف يقول هذا أصلا لا يدخل لا النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه إيش مختص به لأنه أصلا إما لا يدخل في الخطاب وإما أنه دخل ثم خرج كما يفعله الشوكاني وقد تعقبه مجموعة من علماء أو غير واحد مثل الشيخ ابن عثيمين وكذا بضعف هذا المسلك لأن الأصل أن الأمة متعبدة بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأقوال والإش والأفعال فإذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل أن غيره أيضا يخرج تبعا له إلا لدليل يدل على التفرقة بينهما لا سيما فيما يصعب خروجه مثلا تعظيم القبلة عن البول وكذا هو أول من إيش يعني تقول الرسول صلى الله عليه وسلم يبول إلى القبلة ما في إشكال وغيره لا يبول مثلا أو كذا هذا يبعد لأنه هو أشد الناس تعظيما للإيش القبلة يعني حتى الحكمة تابع إيش إخراجه أو اختصاصه طيب قال وبعضهم منعه في الأمر دون غيره يعني قال في الخطاب عموما إذا في عمومات في خبر في كذا يدخل أما في أمر فالأصل أن الإنسان لا يأمر نفسه وقالوا نفرق بين الأمر والخبر وبعضهم قال إيش مطلقا لا يدخل في عموم خطابه ويجب اعتقاد عمومه في الحال في إحدى الروايتين يختارها أبو بكر والقاضي ويقول الحنفية والأخرى لا حتى يبحث فلا يجد مخصصا اختار أبو الخطاب عن الشافعية كالمذهبين وعن الحنفية إن استمع منه على وجه تعليم الحكم فكالأول وإلا فكالثاني العالم إذا وجد نصا عاما فهل له أن يعمل به مباشرة أو لا يجوز له أن يعمل به حتى يبحث هل له مخصص أو لا اختلف العلماء في هذا منهم من قال لا يجوز أن يعمل به حتى يبحث فينظر هل له مخصص أو لا لأن كثيرا من عمومات الشريعة دخلها التخصيص فما الذي يعني كيف يأمن أن يعمل بهذا العموم فإذا به يفاجأ بأنه ليس مرادا به عموم وبعض العلماء قالوا هذا خلاف الأصل الأصل أن العام فله أن يعمل على عموم وهذه المسألة يعني يقربها أن نفهم أن الخلاف في المجتهد ليس في كل زعيط ومعيط يعني زعيط ومعيط عادي كثير من مخصصات يمكن ما سمع بها ولا أباء الأولون وأما المجتهد فالأصل إيش أنه مطلع على إيش على أكثر نصوص الشريعة على حسب طاقته فعنده ظن مبدئي بأنه إيش لا يوجد إيش مخصص يختلف هذا عن شخص أبيض كما يقول لا ليس عنده أي فكرة عن الموضوع لا هذا يا حبيبي ما كالإمام الذي قالوا إيش باب الأمر بما إيش موضوع مما مست النار وقرأ عليهم الأحاديث قال خلاص القهوة مبطلة للوضوء يا شيخ كيف هذا القوم في بلاد العرب يشربون القهوة دائم قال لا يا حبيبي خلاص الرسول قال توضأوا مما مست النار أمر والأمر وجوب طيب وحصلت ضجة ثاني يوم إيش نسخ الأمر مما إيش باب نسخ في داعي الفضائح يعني ما في داعي. فبالتالي إيش هذا ما يصلح مثلها معناه أنه ما عنده فكرة عن الشريعة أصلا يعني كل درس يعني إيش يفاجأ بالنص أثناء الدرس ما يصلح هذا ما يصلح. إذن هذا ما يقول إيش لا العام أصل العمل على عمومي ليس لك يا حبيبي أنت لا تعرف شيئا. نحن نتكلم عن العلماء والمجتهدين الذين هم الأصل أنهم مخاطبون بمثل هذه إيش القواعد لأن الذي يجتهد أصلا في النظر في النصوص لابد أن يكون مؤهلا ليس كل شخص. طيب ومثلوا لهذا بأبي عبيدة لما وجد في السرية العنبر فحمله على عموم التحريم في البداية في البدء حمله على عموم التحريم اللي حرمت عليكم ليش الميتة ما كان عنده علم بنص يخصصه من مثل قوله إيش هو إيش طهور ماءه الحل إيش ميتة ما كان يعلم هذا فحمله على العموم لكنه جعله من باب الاضطرار لأن الميتة تجوز بالإيش بالاضطرار. قال أنتم يعني الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا ما قال لهم هذه ميتة بحر عمل بالعام على إيش على عمومه وما قال يعني توقف حتى إيش يعني ينظر وكانوا سيهلكون فعمل على أنها ميتة. طيب وهذا هو الأصل لأن البحث هو يولد ظنا غالبا فأنت إذا كان سبق لك أصلا الاطلاع على أكثر من مستشفى فعندك ظن إيش غالب. أما إذا كنت لا تعرف شيئا فالظاهر لي والله أعلم أنه لا يجوز العمل بالعموم في هذه الحالة حتى تسأل. يعني مثلا إنسان جاهل سمع نصا عاما نقل في نفسه أنه يشمل سورة معينة لا يجوز له أن يعمل مباشرة حتى يسأل على الأقل علماء يقول يا جماعة هل النص هذا في شيء يعارضه في شيء يخصصه ولا يمكن أن يقال أنه يدخل فيك أما يعمل مباشرة وليس من أهل العمل بالنصوص أصلا. قال وعن الحنفية أنهم يفرقون مثلا إذا كان على وجه تعليم الحكم فيعمل به مباشرة لأنه لو كان هناك مخصص لذكره وأما إذا لم يكن على هذا الوجه فيحتمل أنه في مخصص ما ذكروا فينتظر والشافعي عنهم قولان. والعبد يدخل في الخطاب للأمة والمؤمنين لأنه منهم والإناث في الجمع بالواو والنون مثل كلوا واشربوا عند القاضي وبعض الحنفية وبعض الحنفية وابن داود لغلبة المذكر واختار أبو الخطاب والأكثرون عدم دخولهن. العبد من الأمة مملوك لكنه يعني من المؤمنين فإذا جاء للأمة خطاب عام يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا فهو منهم فيدخل فيه. فالأصل على هذا أنه مخاطب بهذه الخطابات إلا إيش لدليل إلا لدليل يخصصه. وأيضا الإناث في الجمع بالواو والنون يدخلنا عند الجمهور كما قال تعالى وكانت من الإيش من القانتين فأدخلها في لفظ الإيش قانت مريم كانت من القانتين. وقال أيضا لامرأة العزيز زوجها قال إنك كنت من الخاطئين فأدخلها في إيش في جمع الياء بالياء والنون. هذا إذا كان إيش لم يعطف عليه طبعا. أما إذا عطف عليه جمع مؤنث سالم فواضح أنه لا يدخلنا في مثل فإن المسلمين والمسلمات. هل المسلمات يدخلنا في المسلمين في هذه الآية؟ لأنهم أفردنا أصلا بالذكر فلا نحن نتكلم عن هذا. لكن إذا قيل مثلا إن المؤمنين كذا والمؤمنون كذا يدخل النساء ولا ما يدخل؟ يدخل لأن اللغة العربية أصلا يغلبون فيها الإيش الذكور على الإناث. ما لازم كل شيء يعطفون مؤمنون ومؤمنات لا إذا قال المؤمنين يشمل المؤمنين والإيش والمؤمنات. ومن باب أولى أننا يدخلنا في مثل لفظ من وكذا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. وما شمول من للأنثى جنفوا وفي شبيه المسلمين اختلفوا قال لكن اختلفوا خلاف ليس والخلاف. وبعض العلماء خالفوا قال لا ما يدخل في هذه الصيغة لأن هذا جمع مذكر سالم كيف يدخل فيه الإناث. لكن هذه مسألة ينبني عليها كل شيء لأن الذي يقول لا يدخل يعني يقصد لا يدخل من جهة إيش اللفظ حسنت. أما من جهة المعنى والحكم فهو لا يخالف في أن الأصل الاستواء بين النساء والرجال في الأحكام إلا ما دل عليه الإيش الدليل. فالنتيجة واحدة لكن هل الكلام هل هن مخاطبات باللفظ ولا بالإيش بالقياس وإلا فالشريعة مستقرة أن الأصل أن الأحكام المساواة بين الإيش وأنهن شقائق الإيش الرجال فلا فرق بين رجل وامرأة إلا ما جاء الدليل به مثل الميراث مثل الشهادة مثل الإعفاء من الجمعات والجماعات والجهاد وكذا مثل الحج مثلا بمحرم من غير محرم هذه الأشياء. أما غير ذلك فالأصل الاستواء. قال وقول الصحابي نهى عن المزابنة وقضى بالشفعة عام هذه المسألة اسمها حكاية الصحابي لفظا ظاهره العموم، حكاية الصحابي لفظا ظاهره العموم، وهذا حكاية الصحابي لفظا ظاهره العموم الراجح فيه يختلف فيه العلماء. مثلا قضى بالشفعة، كلمة الشفعة هذه ايش؟ عامة، لأن اسم محلى بايش؟ بيال. قضى بالشفعة هل في كل حال ولا في حال معينة؟ ما ذكر مثلا. أو قضى بالشفعة للجار مثلا، هذا عام كل شفعة وكل جار، هل نحمله على عمومه؟ نهى عن المزابنة، المزابنة هذا عام، لكن هنا العموم من لفظ من؟ هو أصلا أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم عموما لفظها يكون من من؟ من من؟ من الصحابة، هم الذين يحكون أو الراوي يعني، لكن الأصل في الحديث المسند أنه الصحاب. إذا قال مثلا سهى رسول الله فسجد ففعل ففف، من الذي يقول هذا الكلام؟ عائشة أو أنس أو ابن عمر أو صح؟ فبالتالي هنا العموم لم يأتي من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أتى من لفظ الصحابي، ولم ينقل لنا كل الحيثيات، هكذا أعطانا عام. هل نحمله على عموم؟ بعض العلماء قالوا لا نحمل هذا على عموم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى في قضية معينة، ما هي الحيثيات ما نقلت لنا، قد يكون في حيثيات معينة هي التي أوجبت النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا مشى جويني ومن تبعه، ولهذا قال إيش؟ ثم العموم أبطلت دعواه في الفعل بل وما جرى مجراه، وإن كان يحتمل غير هذه الصورة أيضا. طيب، وبعض العلماء قالوا بل هو عام، لأن الصحابي عدل عارف باللغة وعارف بالشرع، فما ينقل لنا مثل هذا النقل إلا إذا ما كان في أي حيثية مؤثرة لها دور ولم إيش تنقل. والأصل هو أن هذا من ادعى خلاف هذا فعليه إيش الدليل. الشيخ هنا مشى على أنه عام، قال لك وقول صحابينا كذا عام. والمعتبر اللفظ فيعم وإن اختص السبب، وقال مالك وبعض الشافعية يختص بسببه، فإن تعارض عمومان وأمكن الجمع بتقديم الأخص أو تأويل المحتمل فهو أولى من إلغائهما، وإلا فأحدهما ناسخ إن علم تأخره وإلا تساقط. يعني العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند جمهور العلماء، فإذا جاء النص على سبب خاص ولفظه عام عام من السبب، فهل نأخذ باللفظ الأعم هذا ولا نقصره على الصورة الأخص؟ نأخذ باللفظ الأعم، بل الشارع لم يعدل إلى هذه الصورة من هذه الصورة الخاصة إلى اللفظ العام إلا لحكمة، وهي تعميم الحكم. ولهذا الأصل فيه أن نستدل بإيش به على عمومه ولا نقصره على إيش على صورة السبب، إلا إذا إيش إذا دل دليل بمعنى أنه مثلا عارضه معارض أو كذا، فهنا نرجع ونستفيد من السبب في فهم ليش في فهم النص العام، وقد نقيده أو نخصصه بصورة سببه. فالأصل مثلا طبعا نحن عندنا أنه لا يختص بالشخص الذي نزل به إجماعا، يعني من جهة أشخاص واضح لا يختص من هذا بأوس بن الصامت أو الظهار مثلا أو بكذا، أو مثلا آية الفدية لا تختص بكعب بن عجرة كذا، هذا إجماع، ما في أحد يقول إن القرآن والسنة يختصان بمن ورد فيه، وإلا الدين خلاص انتهى معناه. ولكن الأوصاف التي وردت والأحوال النزول التي جاءت أو الورود، هل نحملها إذا كان النص عاما؟ هل ننظر إلى عموم اللفظ ولا ننظر إلى خصوص السبب؟ ننظر إلى عموم اللفظ، هذا هو الأصل. فكل الآيات مثلا ننظر إلى عمومها، مثلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال أبو أيوب نزلت في ترك الأنصار النفقة في الجهاد، هذه صورة من صور التهلكة، لكن الأصل أننا يصح أن نستدل بها في منع أي إلقاء للنفس في التهلكة، سواء كان دينيا أو دنيويا أو تمام، إلا إذا جاء دليل يعارض يضطرنا إلى أن نضيق دائرة العموم قليلا حتى يتسق مع النصوص الإيش الأخرى. فهذا من باب الجمع بين النصوص، مثل قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، لو أخذنا بظاهره أنه مطلقا ليس الصيام في السفر من البر، لكن جاءت أدلة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش صام في السفر والصحابة صاموا في السفر، فنحمله على إيش على صورة السبب، هذه ترشدنا لأنه كان شخص قد ظلل وتعب وكذا، فقال ما هذا؟ قالوا رجل صام في السفر، قال ليس من البر الصيام، إذن ليس من البر الصيام في السفر مثل صيام هذا ليش الرجل الذي يشق عليه. أما إذا كان لا يشق عليه، قد يقول قائل لا يا حبيبي العبرة بعموم اللفظ، نقول صحيح هذا هو الأصل، لكن هنا جمعا بين النصوص لأنه في نصوص إيش عارض. ولهذا المفسرون يقولون من أهم الأشياء في فهم القرآن معرفة أحوال النزول، وقولنا أحوال نزول أعم من إيش أسباب، أسباب معناها سبب مباشر. أما أحوال هذه تعم كل الأحوال التي نزل فيها القرآن، وهي دائرة واسعة مهمة جدا لفهم الإيش القرآن، وحتى الصحابة كانوا يهتمون بذلك لأنه يسر. وأما إذا تعارض عمومان فإن كان أحدهما أخص من الآخر فإنه يقدم، فإنه يقدم، أي خاص مقدم على أيام. أما إذا لم يمكن ماذا نفعل؟ إما أن إيش نحاول أن نجمع بينهما كأي نصين متعارضين، عندنا مراتب وهي الجمع ثم إيش النسخ ثم الترجيح ثم التساقط أو التوقف. طيب أول شيء الجمع، حاول مثلا نؤول أحد النصين مثلا العهد الذي بين الرجل وبين بين الإيش الشرك أو الكفر، أو بين الرجل وبين الكفر إيش ترك الصلاة، وجاء في نص آخر فيخرج أقوام من النار ما عملوا خيرا قط. فماذا علماء اختلفوا، بعضهم قال مثلا إيش نؤول نص الكفر بأنه كفر إيش أصغر، وبعض العلماء قالوا نؤول هذا النص الآخر بأنه مثلا لم يفعلوا خيرا غير الصلاة، كما أننا استثنينا التوحيد لأن شروط الإيمان لا بد أن تدخل كلها، فبما أن النصوص دلت وإجماع الصحابة دل على أنه كفر فلا بد أن يكون هذا الرجل إيش مسلم، بمعنى أنه ما قدم إيش خيرا يعني يدخره لذلك اليوم غير هذه الصلاة، والآخرون يقولون لا مثلا لا يمكن حمله، والآخرون يقولون طيب إذا حملنا هذا العهد الذي بيننا وبينهم إيش الصلاة، بينهم بين الكفار إيش كفرا أكبر، فكيف إذا جمعت بين النصين تبين المراد كفر أكبر، ثم يجمع الصحابة والحجة في الفاصل مثلا كمثال شأنه لا يعترض مثال. الشاهد أن عندنا الآن نص ونص مثلا متعارضان، فبعضهم يؤول هذا ويبقي هذا على ظاهره وبعضهم يؤول هذا ويبقي هذا. مثال أوضح، لا عدوى إذا نزل الطاعون بأرض قوم لا يورد ممرض على مصح، وهنا عندنا كيش لا يعدي شيء شيئا، إما أن تبقي هذا على ظاهره وتؤول هذا يقولون والله خوفا على العقائد أصلا ما في عدوى، طيب لماذا أمر الطاعون ما يدخل؟ يعني لعله يحصل شيء مع القدر فيدخل في نفسه شيء فيهلك لأنه اعتقد أنه في عدوى، والأصل أنه ما في إيش عدوى، إذن أولوا هذا وتركوا هذا. والعكس ولعله أكثر العلماء يقول لا هناك عدوى حقيقية بالدليل هذه الأحد، طيب لا عدوى أي لا عدوى منتقلة بنفسها مثلا لكنها تنتقل بإيش بقدر الله، هذا نعمل تأويل، لكن لا هذا تأويل لا بأس به لأنه جمع بين الإيش بين النصوص، والجمع بين النصوص من باب تفسير بعض النصوص بعضها بإيش ببعض، فما فيها إشكال ما فيها إيش إشكال وهكذا. طيب هذا أو إذا إما نجمع وإما أن يكون أحدهما ناسخا للآخر، وعلى الذين يطيقونه الذين من صياغ العموم فدية طعام إيش مسكين، فمن شهد منكم الشهرة فلسم هذا عام من من صياغ العموم، هذا عام وهذا عام، لكن هذا ناسخ ليش لهذا شان لا يعترض مثاله. الثالث إيش الترجيح، يأتينا مرجح خارجي يرجح هذوما على الآخر، عندنا امرأة المتوفى عنها والذين يتوفون عنكم إذا منكم يذرون إيش أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، وعندنا أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حمله، هذه حامل متوفى عنها داخل هنا وداخل هنا، ماذا نفعل؟ هل هذا وهذا نبحث عن نص آخر، وجدنا حديث سبيعة الأسلمية متوفى عنها وحامل وضعت بعد ليالي فافتاء النبي صلى الله عليه وسلم بأنها قد خرجت، فترجح لنا أي العمومين؟ وأولاته الأحمال أجلهن بدليل الحديث، هذا متوفى عنها وداخل هنا وهنا، لكن النبي هل أفتاء ب4 أشهر ولا بأنها خرجت بوضع الحمل؟ بوضع الحمل، إذن هذا دليل خارجي رجح لنا أحد العمومين على الآخر، وإلا إذا ما عرفنا شيء فتتساقط تتوقف مثلا أو تدعهما وتبحث عن إيش عن الأصل أو عن يعني أدلة أخرى ترجح أحد الأمرين على الآخر. ثم قال رحمه الله باب الخاص، والخاص يقابل العام وهو ما دل على شيء بعينه، شد الأحزم بعدها، قال وهو ما دل على شيء بعينه يعني ليس فيه عموم يتناول أكثر من شيء، وهذا قد يعم إيش الخاص الذي لا أخص منه يختص بفرد معين، أبو بكر في الجنة هل هذا عام؟ هل يشمل كل من اسمه أبو بكر مثلا؟ لا طبعا مختص بأبي بكر الصديق مثلا، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، خاص هذا لا أخص منه. ولهما قال ولهما طرفان واسط، لهما ضمير يرجع إليش العام والخاص، عندنا عام لا أعم منه وخاص لا أخص منه، وما بينهما يكون إيش أعم مما تحته وأخص مما فوقه، مثال ذلك مثلا أن نقول الإنسان، طبعا عام لا عام منه، قلوا مثلا المعلوم كما تذكرون هناك في أول الكتاب، قلنا المعلوم هو الذي يشمل الموجود والمعدوم لأنه كله يدخل في العلم، هذا عام لا عام منه، لا يوجد عام منه. قريب منه مثلا الشيء، الشيء هذا إيش؟ عام من عام العمومات. وهناك خاص لا أخص منه، مثل أبو بكر في الجنة شخص معين، لا ما في أخص من كذا. طيب هناك إيش وسط الذي هو يكون مثلا الإنسان يعتبر عام بالنسبة لجميع أنواع إيش الإنسان، يدخل فيه المسلم والكافر والذكر والأنثى والصغير والكبير، إذن هو عام مما يندرج تحته ومنه، لكنه خاص مثلا بالنسبة إلى أن الجن لا يدخل فيه مثلا، إذا قلنا المكلفون فالمكلفون عام من الإيش من الإنسان، وإذا قلنا مثلا الموجودات فهي عام من الإيش من الإنسان، بل إذا قلنا الحيوانات فهي عام من الإيش من الإنسان، ثم يأتي فوق الحيوانات مثلا إيش الموجودات مثلا، ثم يأتي المعلومات، وهكذا كل واحد أعلى من الآخر. وعند المناطق مثال واضح لهذا مشهور لكن لا نريد أن نذكره. فلهذا قال فعام مطلق وهو ما لا عام منه كالمعلوم، وخاص مطلق وهو ما لا أخص منه كزيد الأعلام، وما بينهما فعام بالنسبة إلى ما تحته، خاص بالنسبة إلى ما فوقه كالموجود. والتخصيص، التخصيص قال إخراج بعض ما تناوله اللفظ، أي اللفظ الإيش العام، كما يعني بعضهم يعرفه بأنه قصر العام على بعض أفراده لدليل، قصر العام على بعض أفراده لدليل، قصر الذي عم مع اعتماد غير على بعض من الأفراد، قال صاحب المراقي. إخراج بعض ما تناول اللفظ، فمثلا عندما يكون هناك لفظ عام مثلا فاقتلوا المشركين، ثم تأتي نصوص إيش حتى يعطوا الجزية عن يد وهم إيش صاغرون، إذا المشرك إذا أعطى الجزية على يعني لو افترضنا أن المشرك يعني يشمل إيش أهل الكتاب، أو نقول إن المشركين يصح منهم أخذ الجزية، فهنا هذا خصص إيش هذا النص، أخرج بعض الأفراد التي كانت داخلة من فيه. و يعني يقصره على بعض الأفراد دون بعض، فيفارق النسخ. ما الفرق بين التخصيص والنسخ؟ بأنه رفع لجميعه وبجواز مقارنة المخصص وعدم وجوب مقاومته ودخوله على الخبر، بخلاف النسخ ولا خلاف في جواز التخصيص. من الفروقات بين النسخ والتخصيص، النسخ يرفع رفع وترك إبطال للحكم تماما السابق، وأما التخصيص فهو للبعض وليس للإيش للجميع. وبجواز مقارنة المخصص، المخصص المخصص يقارن المخصص، ويمكن المخصص لمخصص مخصصه يعني أنه يقارنه، يأتي معه في نص إيش واحد مثلا، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين إيش تابوا. إذن كان عاما في جميع الأحوال واستثنى في نفس النص حالا معينة وهي حال إيش توبة. أما النسخ فلا بد أن يتراخى، لا بد، هل يصلح ينسخ معه على طول إيش؟ طيب ومتى كان استقر حكمه؟ لا. وعدم وجوب مقاومته يعني لا يلزم أن يكون مساويا له أو قريبا منه في الثبوت والدلالة، حتى لو كان أضعف فإنه يجوز، كما قال صاحب المراقي وبين القاصر من حيث السند أو الدلالة على ما يعتمد، لأن التخصيص نوع من أنواع البيان كما تقدم. ودخوله على الخبر، التخصيص يدخل الأخبار، التخصيص يدخل الأخبار، فقد يكون الخبر عاما ثم إيش يخص منه مثلا إيش خصيصه. فإذا قلت مثلا أغرق الله من كان على الأرض في عصر نوح، بعدين قلت إيش إلا من آمن مع نوح، هذا نوع من أنواع إيش التخصيص. وأما النسخ فلا يدخل الأخبار، لأن النسخ يقتضي أن الخبر الأول كان إيش كذبا، والله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لا كذب في كتاب والسنة. طيب قال ولا خلاف في جواز التخصيص. والنسخ فيه خلاف شاذ لا عبرة به، أنا أحيانا يحكون الخلاف عن اليهود إيش اللي دخل اليهود في أصول الفقه، وبعضهم يحكي الخلاف عن بعض يعني أصحاب الأقوال الشاذ. والمخصصات تسعة، عموما المخصصات تنقسم قسمين وقد ذكرنا هذا في الدروس السابقة، متصلة ومنفصل. المتصل هو الذي لا يستقل بنفسه، والمنفصل هو الذي يستقل بإيش بنفسه. فالذي لا يستقل بنفسه خمسة المخصصات متصلة، ما هي؟ الاستثناء والشرط و الوصف وبدل البعض من كل والغاية. خمسة حفظها كاسمك هذه المواضيع. خمسة الوصف والغاية والشرط وبدل البعض من كل وإيش والاستثناء. والمخصصات المنفصلة هي التي سيذكرها هنا مع عدا قوله نعم قد يكون إيش الحس العقل الإجماع النص الآخر لكن نص منفصل المفهوم تقريره قول الصحابي قياس نص خاص قياس يعني كل الأدلة إيش الأخرى. قال لك الحس كخروج السماء والأرض من تدمر كل شيء والعقل وبه خرج من لا يفهم التكاليف والإجماع والحق أنه ليس بمخصص بل دال على وجوده. والنص الخاص كلا قطع إلا في ربع دينار ولا يشترط تأخره وعنه بلا فيقدم المتأخر وإن كان عاما كقول الحنفية فيكون نسخا للخاص كما لا أفرده. فعلى هذا متى جهل المتقدم تعارضا لاحتمال النسخ بتأخر العام واحتمال التخصيص بتقدمه. وقال بعض الحنفية الكتاب لا يخصص السنة وخرجه ابن حامد رواية لنا. والمفهوم كخروج المعلوفة بقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم زكاة من قول في 40 شاة شاة يعني مفروض يكون في إيش المعروف في 40 شاة شاة ويمكن في 40 شاة احتمال يكون اختصره. وفعله صلى الله عليه وسلم وتقريره وقول الصحابي إن كان حجة وقياس نص خاص في قول أبي بكر والقاضي وجماعة من الفقهاء المتكلمين. وقال ابن شاقلة وجماعة من الفقهاء لا يخص العام. وقال قوم بالخفي بالجلي دون الخفي خصص به عيسى بن عبان العام المخصوص حكي عن أبي حنيفة ويجوز تخصيص إلى آخره. قال يعني يقول لك هذه الأنواع نمر عليها باختصار ما يحتاج إلى بسط الكلام. الحس الله عز وجل تدمر كل شيء هذا عام. الحس نشاهد هناك أشياء لم تدمرها الريح بالعين بكذا ترى أمامك. والعقل وبه خرج من لا يفهم التكاليف العقل يقتضي أن لا يكلف من لا يعقله. فقولوا يا أيها الناس مثلا يخرج منه المجنون وكذا لأنه إيش العقل دل على امتناع التكليف المحال مثلا أو أن هذا أن العقل يدل على أن فهم الخطاب متوقف على إيش العقل فلا يمكن أن يخلى. وأيضا يمثلون له مثلا الله خالق كل شيء مثلا فدلت الأدلة القطعية العقلية والنقلية. وأيضا الفاعل أصلا أن الفاعل لا يدخل في فعله. فإذا قلت مثلا ضرب زيد من في الغرفة هل معناه أنه ضرب نفسه لأن من عام؟ هل تفهم هذا أنت؟ لو قلت ضرب كل من في الغرفة هل معناه أنه أعطى نفسه ضربة حتى يصدق عمومك؟ هذا معروف أنه لا يدخل في فعل إيش في فعل نفسه وحتى بالعقل لأنه لأن الخالق لا يمكن فاقد الشيء لا يعطيه كيف سيخلق نفسه قبل وجوده لا يمكن فإذا خرج بالعقل. طيب والأصح أن الحس والعقل ليس بمخصصين بل هذا من باب العام المراد به الخصوص وليس العام المخصوص. العام مراد به الخصوص يعني لفظه عام والمراد به إيش خاص فتدمر كل شيء. ولذلك قال إيش في الآية الأخرى ما تذر من شيء إيش أتت عليه إلا جعلته إيش كرمه. ومع ذلك أيضا مخصوص لأنها أتت على بعض الجبال وكذا لكن لم تدمرها. لكن هذا معروف وأن عموم كل موضع بحسبه مثل قولي وأوتيت من كل شيء أي يؤتاه الملوك عادة لأن هذا هو السياق يعني وهذا يسمى به يعني يشبه إيش الحصر الإضافي عند البلاغي. وليست من العام الذي يخرج بعض أفراده بالعقل والإيش والحس. والإجماع والأمر سهل يعني والإجماع والحق أنه ليس الإجماع أيضا يعني لو أمثلة مثل إيش الماء طهور لا ينجسه شيء. طيب لو جبنا إيش يعني بحر مثلا من الماء ثم سكبنا عليه أضعافه من النجاسات يتغير أو لا تغير بالإجماع مثلا فإلا ما غلب هذه الزيادة ضعيفة لكن الإجماع قائم على معناه. هناك أمثلة أخرى مثلا مثل بها العلماء مثلا قوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت لو قال ما لو واحد مثلا زنديق قال ما ملكت يشمل الرجال مثلا فلو أن يستمتع بالرجال الذين يملكهم نقول هذا قال العلماء هذا بالإجماع أنه ليس مرادا وإنما المراد بيش النساء من جنس النساء. طيب هناك أدلة طبعا أخرى لكن شأنه لا يعترض المقصود أن هذا النص أجمع عليه وإلا في أدلة أخرى تمنع طبعا الذكور مطلقا. وأيضا النص وقال لك الإجماع ليس هو المخصص بل هو لا بد أن يعتمد على نص لكن النص قد لا نعرفه. طيب في النهاية سنرجع أن النص مدام لا نعرفه سيكون العلامة والإيش الإجماع لأن الإجماع يحدد لنا فهم الدليل سيأتي إن شاء الله. والنص الخاص نص يخصص نص، فمن الكتاب يخصص الكتاب، ومن السنة يخصص السنة، ومن السنة كتاب، كتاب السنة كما تقدم لنا في الورقات وصنعين. ك والسارق والسارقة عام يخصصه لا قطع إلا في إيش؟ في ربع دينار فصاعدا. السارق والسارق يشمل لو قط لو لو سرق إيش، خمس دينار سدس دينار صح، لكن السنة خصته بما فوق الإيش النص. هل يشترط تأخر الخاص عن العام؟ لا يشترط، الخاص مقدم على العام ويخصصه سواء تقدم الخاص على العام أو تأخر عنه، هذا مذهب جمهور الأصوليين، خلافا لمن قال لا بل يتعارضان إذا كان العام متأخر لأنه ينسخ الإيش الخاص ونبحث عن مرجح، هذا مذهب ضعيف، بل الراجح لأن الخاص قوي الدلالة جدا على الإيش على الفرض، فهو مقدم سواء تقدم أو تأخر، ولهذا الصحابة كانوا يقدمون الخاص ولا يبحثون عن تاريخ، لأننا لو قلنا العام إذا تأخر مقدم ماذا نفعل؟ نبحث عن التاريخ دائما، كلما وجدنا نصا خاصا وعاما لا نستطيع أن نستدل بالنص الخاص حتى نتيقن أن الخاص متقدم على الإيش متأخر عن العام، وهذا مذهب الحنفية وهو مرجوح، بل الخاص مقدم على العام مطلقا ولا يحتاج إلى بحث التاريخ. وقيل الكتاب لا يخصص السنة، وهذا خلاف الأشهر، والأشهر أن الكتاب يخصص السنة، صحيح أن الغالب هو أن السنة هي التي تبين القرآن ومنه التخصيص، لكن نادرا قد يقع تخصيص الإيش نص عام في السنة بالإيش بالقرآن، مثلوا لذلك بقوله مثلا حتى إيش أمرت أن أقاتل الناس ثم أخصص بإيش حتى يعطوا الجزية عيد، وهم وقال حتى يشهدوا فقط ما ذكر الجزية، فجاء الكتاب فخصص مثلا هذا العموم، وأيضا مثل قوله ما أبين من حي فهو ميت هذا عام، فخصص بقولها ومن قوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها إيش ثلاثا إذا جززته فإنه طائر كما مر معنا في العزية، وهكذا تخصيصات بعض التخصيصات جاءت. والمفهوم المفهوم هو ما فهم من النص لا في محل اللفظ، يعني ضد المنطوق، مفهوم المخالفة مثلا أيضا من المخصصات، إذا جاء نص عام منطوق ثم فهم من نص آخر مفهوم خاص فالمفهوم الخاص يخصص المفهوم العام، مثل قوله في كل 40 شاة شاة ثم قال في سائمة الغنم، في كل 40 شاة شاة هذا عام منطوق، ثم وقوله في سائمة الغنم يفهم منه أن غير السائمة لا زكاة فيها فنخصص به قوله في كل 40 شاة إيش شاة، فالمفهوم الخاص مقدم على الإيش على المنطوق العام، ومنه عند من ينقل به قوله إيش إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذن إذا لم يبلغ يحمل، إذن نخصص بهذا الماء طهور لا ينجسه شيء. وفعله صلى الله عليه وسلم كقوله تعالى فلا ولا تقربوهن حتى إيش يطهر، لا تقربوهن عام في كل قربان، فبينه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز مثلا إذا اتزرت وكذا بفعله، هذا يبين أنه جائز. تقريره النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال إيش لا صلاة بعد الصبح، ثم رأى رجلا يصلي السنة بعد الصبح فقال ما هذا، قال سنة فسكت، هذا يخص هذا العموم، معناه إذا كان ذات سبب أو إذا كان على الأقل قضاء لإيش لنافلة أو للرغيبة بعد الصبح فإنه يجوز على القول بصحة الحديث. وقول الصحابي إن كان حجة، إن قلنا قول الصحابي حجة فإنه يخصص الإيش عام، وإن قلنا ليس بحجة فلا يخصص العام، وقول الصحابي لعله يأتي في التفصيل فيه في غير هذا الموضع. وقياس نص خاص مثل قوله تعالى زانية والزاني السابق، الزاني هذا عام وخصصناه بالقياس على قوله إيش فإذا أحسن، الآن خرجت بالنص لكن العبد الذكر خرج بإيش بالقياس عليها، وبعض العلماء خالفوا وقالوا لا، لأن القياس إذا خالف النص فإنه باطل، نقول لكن هذا القياس معتمد في الحقيقة على إيش على نص، فهو مرجعه إلى تخصيص النص بالنص إذا كان القياس صحيحا، بشرط أن يكون قياس صحيح، قياس فاسد لا نتكلم عنه، فإذا كان فهو في النهاية معتمد على نص فيخصص النص بالنص، كما قلنا الإجماع معتمد على إيش على نص إذا كان قياسا صحيحا، وبعضهم قال لا الجلي دون الخفي لقوته، وبعضهم قال لا إذا كان مخصوص أصلا يعني أصلا دخله تخصيص يضعف بذلك فيدخل وإلا فلا، وحكي عن أبي حنيفة. وبقيت مسألتان لا بأس أن نكملهما، ويجوز تخصيص العموم إلى الواحد، وقال الرازي والقفال والغزالي إلى أقل الجمع، إلى ما أقصى شيء يجوز إليه تخصيص الجمع، قيل إلى واحد، وأمثل بأمثلة منها إذ قالت الملائكة يا مريم والمقصود به إيش جبريل وهو واحد مثلا، الذين قال لهم الناس إن الناس، الناس الأول مقصود به نعيم بن إيش بن مسعود قال، وهذا إذا سلمنا أن كل هذا يعني مسلم فهذا الصحيح أنه من باب العام المراد به الإيش الخصوص، أما عام يخص إلى أن يبقى منه فرد واحد يعني ينظر في هذا. طيب قال: وهو حجة في الباقي، هذه المسألة الأخيرة نختم بها، هو حجة في الباقي عند الجمهور خلافا لأبي ثور وعيسى بن أبان. يعني هل هو حجة بعد التخصيص؟ هل يكون حجة فيما بقي؟ مثلا أخرجنا هو كان 100%، خرج 20% بالتخصيص، 20% بقي إيش؟ 80%. هل نحتج بها على 80% الباقية أو لا؟ نحتج بها على هو حجة فيه وهو حقيقة فيه وليس بمجاز عند الجمهور خلافا لمن خالف كأبي ثور وعيسى بن أبان. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.